الإسلام كما كان فإنه يستصحب له الإسلام، ولا يستصحب له حاله الأول الذي هو كان، ومثلا إنجليزي كان مسيحيا فعلم أنه أسلم، هذا الإسلام يستصحب له ولا يرجع إلى الأصل الأول الذي كان عليه، لأنه قد تغير فيستصحب الحال الجديد. ومثل هذا المفقود إذا فقد في دار الحرب، مثلا في الصومال فقد شخص في وقت الحرب، فالأصل حياته أنه كان حيا فتستصحب له الحياة مدة معينة، هي مدى التعمير الذي يحدده القاضي، وهو يختلف باختلاف الناس. إذا كان معروفا أنه كان في منطقة الحرب ومشاركا فيها فمدة حياته المظنونة قليلة جدا، يبحث عنه فإن لم يوجد فهو منه. وإذا كان يمكن أن يكون فر وخرج من الصومال فينظر إلى عمره وقت فقده، فإن كان عمره ذاك 70 سنة فيقدر له القاضي سنين قليلة، 4 سنوات أو 5 سنوات، وهو ما يتصل خبره في أي مكان اتسع في أي مكان وجد. وإن كان عمره مثلا 20 سنة فإن القاضي يحدد له 50 سنة أخرى، لأن الأصل حياته، والأكثر في الناس أن يعيشوا هذه المدة. قال: اعلم أن الاستصحاب ضربان، استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. فالضرب الأول هو استصحاب أمر عقلي أو حسي، وهو حجة عندنا وعند الشافعي لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حال لم يتغير عنها، قال: ما يسلم من معارضة باستصحاب آخر ومن إثباتنا من الحالة الأولى. الاستصحاب قلما يصلح للاحتجاج لأنه مختلف فيه، فقيل يحتج به مطلقا، وهذا مذهب المالكية والشافعية، لو يحتج به مطلقا معناه في الاستحقاق وفي الدفع. الصوت انخفض؟ لا، انخفض فقط. عادي من عندكم الظاهر. نعم، عفوا. فاختلف في استصحابه، فقيل إنما يستدل به في الاستحقاق في الرفع لا في الاستحقاق، وقيل يستدل به في الاستحقاق والرفع معا. فعند المالكية والشافعية يستدل به في الرفع والاستحقاق معا، فيستصحب للميراث مثلا هذا الإنسان قد فقد فمات قريب له، فقال المالكية والشافعية استصحاب حياة هذا المفقود يمكن أن يوقف له نصيبه من ميراث هذا الشخص، لأنه يستحق بالاستصحاب فيكون هو وارثا على شرط حياته، فيمسك له نصيبه من ميراث من يرثه، ومع ذلك لا يورث ماله هو أيضا، فيكون حجة في الدفع، فيدفع عنه ويستحق به، يدفع عنه لأن ماله هو لم يورث، ويستحق به لأنه يرث من مات من أقاربه. وقالت الحنفية: الاستصحاب حجة في الدفع لا في الاستحقاق، فإذا مات قريب له فلا يورث هو منه لأنه مفقود، لكن لا يورث ماله هو حتى يتأكد من موته، فيكون الاستصحاب هنا حجة في الدفع لا في الاستحقاق. واضح الآن مفهوم الكلام؟ حسن، فهمت الفرق بين الدفع والاستحقاق في الاستصحاب؟ والاستصحاب قل ما يسلم من معارضة استصحاب آخر، مثلا الاستصحاب حال المسيحي إذا أسلم يمكن أن يعارض باستصحاب حاله السابق وهو أنه كان مسيحيا، استصحاب حال الحياة يمكن أن يعارض باستصحاب الأقوى وهو أن الغالب في من دخل معركة وفقد أنه قد مات فيها. ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى كذلك قل ما يسلم الاستصحاب من إثبات ناقل عن الحالة الأولى، وقد سبق أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. السبب العاشر من أسباب الترجيح في الإسناد التي ذكرناها ما هي؟ أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، والاستصحاب قل ما يجو من هذا لأنه هو أصل، لكن ينقل عنه أي شيء فيثبت به. براءة الأصلية ينقل عن حكمها أي شيء. إذا كان الشيء في الأصل نجسا فجاء حديث ضعيف، أو جاء أقصد حديث ضعيف ينجبر يصلح للاحتجاج بغيره، كان حسنا لغيره، فإن ذلك ناقل عن البراءة الأصلية. وكذلك لو جاء شاهد واحد يشهد بموت فلان من الناس، فيكون الأصل موته حتى تثبت حياته، الأصل حياته حتى يثبت موته، لكن الآخر الشاهد ناقل عن الأصل، فهو مقدم على الموقع على الأصل. فلذلك يسهل معارضته، معارضة الاستصحاب. فالقسم الأول وهو ما يعارض فيه الاستصحاب باستصحاب آخر، كاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتبايعين هلك قبل العقد أو بعده، فإن ضمانه من المشتري. إذا اشترى إنسان من إنسان سلعة غائبة، اشترى منه سيارة في ألمانيا وهما هنا، فتلفت تلك السلعة، تلفت السيارة قبل وصولها إليهما، فقال المشتري قد تلفت قبل أن أشتريها منك فضمانها منك، وقال البائع لا بل تلفت بعد أن صارت في ملكك أنت. نعم تلفت قبل القبض. نعم، فماذا يحصل؟ ف هنا عرض الاستصحاب واستصحاب آخر لأصل السلامة، فعليه لا يكون التلفي إلا بعد انتقالها إلى ملك المشتري. والأصل كذلك عدم الضمان، المشتري ما حاز حتى الآن، فالأصل عدم شغل ذمته، فتعارض استصحابان، فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب، فوجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري فكانت في ضمانه. فيعارضه من يخالفه بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان، الأصل براءة ذمته، فوجب استصحاب تلك البراءة فلا ضمان على المشتري، وحينئذ يرجح الأول، فيرجح الأول حينئذ لا ترجح أحد الاستصحابين، ينظر بترجح أحدهما فيرجح أحد الاستصحابين على الآخر، وذلك بالقرائن أو بدليل آخر، فيعدل حينئذ إلى دليل خارجي إذا تعارض استصحابان. ومعارضته بإثبات ناقل عن الحالة الأولى أي ناقل عن الأصل مثاله وهو قوله أما الثاني وهو ما يدعى فيه وجود ناقل، كاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل البلوغ، فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة. فيقول المخالف هذا الاستصحاب إنما يتم لو لم يوجد ناقل له وقاطع، وقد وجد وهو الولوغ فإنه مظنة المخالطة لأنها غالب حال الكلب، ويرجع أمرهما إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الاستصحاب أم لا. وذلك أن الذين يرون أن الكلب غير نجس، ولكن ولوغه بسبب أن تنجيسه لما يلغ فيه بسبب أنه يلغ في النجاسات، فينقل تلك النجاسات بلسانه إلى ما يلغ فيه بعدها. فيقول بعض المالكية الأصل عدم ذلك، الأصل أن لسانه طاهر، فإذا ولغ في شيء فالأصل أنه لم يلغ قبله في نجاسة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. فيقول معارض ذلك إن الغالب عليه نجاسة لسانه لأنه يلغ في كل شيء، والغالب إذا تعارض مع الأصل قدم الغالب، وذلك مثل أثواب الصبي، فإن الأصل فيها الطهارة ولكن الغالب فيها النجاسة، فيقدم الغالب على الأصل. الضرب الثاني وهو ما ليس بعقلي ولا واقعي، نوع من الاستصحاب هو استصحاب حكم الشرع، وهو كاحتجاج أصحابنا نعم لا، لكن العقلي والواقعي معناهما واحد متقارب، لأن العقل الواقعي يمر على المحسوس يعني فهو مثل العقل. نعم هذا للحس وهذا للعقل. نعم. ف الشرعي وكاحتجاج أصحابنا أن الرعافة لا ينقض الوضوء بأننا لما أجمعنا على أنه كان متطهرا قبل الرعافة فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض. من توضأ ارتفع حدثه فإذا جاء إلى المسجد ليصلي فرعف فاختلف في الرعافة هل ينقض الوضوء أم لا. مذهب الحنابلة والحنفية أنه ينقض الوضوء، ومذهب المالكية والشافعية أنه لا ينقض الوضوء. فيستدل المالكية والشافعية بأن الأصل استصحاب الطهارة له وقد توضأ قطعا، فهو كان قبل الرعاف متوضئا قطعا فيستصحب له ذلك لأنه بعد الرعاف مشكوك فيه والشك يرفع به اليقين، فطهارته متيقنة وحدثه مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك. فيقول أصحاب أبي حنيفة وكذلك أصحاب أحمد نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم يكن بعد الرعاف كما كان قبله لأنهم استدلوا بأنه مجمع على أنه متطهر قبل الرعاف لأنه توضأ فارتفع حدثه، وهذا يسمى استصحاب حال الإجماع لأنه من قبل عندما توضأ أجمع على أنه متطهر، فيستصحب له حال الإجماع. فيقول الحنفية نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم يكن بعد الرعاف كما كان قبله فلا يمكن أن يستصحبه فقد تغير حاله. الإجماع الذي استدلتم به على طهارته كان قبل أن يرعف، بعد الرعاف لم يبقى الإجماع موجودا على طهارته فلا يمكن أن يستصحبه لأنه قد نقل عن الأصل. نعم. فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله؟ وأيضا الناقض موجود وهو الرعاف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من قال ورعاف فعليه الوضوء، وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وهذا الاستصحاب قل ما يتمه هو أضعف من الأول هذا النوع، وهو استصحاب حال الإجماع نادر بخلاف استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب حال الأصل فهو كثير جدا والاحتجاج به كثير. فالبراءة الأصلية مثل أن الذمة بارئة الأصل في كل من الدعية عليه حق، أن المدعى عليه من هو؟ المدعى عليه، المدعى عليه هو من تمسك بالأصل، والمدعي هو من خالف الأصل. الأصل أنك لا تطالب هذا الشخص بألف دينار، فهو متمسك بالأصل وأنت المدعي فأنت المطالب بالإثبات. فإذا المدعي هو المتمسك بالأصل معناه يقول الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يخالف ذلك، والمدعي هو من تجرد قوله من أصل، الذي يخالف قوله الأصل هو المدعي. قال النوع الثاني وهو ما كان لازما عن أصل، ذكرنا أن ما يتمسك به المستدل إما أن يكون دليلا وإما أن يكون لازما عن دليل، إما أن يكون دليلا وإما أن يكون متضمنا للدليل، والذي هو دليل إما أن يكون دليلا بنفسه وإما أن يكون لازما عن دليل. فالأصل بنفسه ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى عقلي وإلى نقلي، وعقلي والنقلي والكتاب والسنة سبق الكلام فيهما، العقلي هو الاستصحاب وسبق الكلام فيه. فبقي ما كان لازما عن أصل معناه ما كان لازما عن أصل نقلي أو عقلي. فالقياس مثلا إما أن يكون لازما عن أصل نقلي كالقياس على ما ثبت حكمه بالكتاب والسنة، أو عن أصل عقلي وهو القياس على ما ثبت حكمه بالاستصحاب، فهذا لازم عن أصل. وأما المتضمن للدليل فهو الإجماع وقول الصحابي، وسيأتي يعني إن شاء الله تعالى. يكون القياس على ما ثبت بالإجماع. نعم هذا أصل نقلي، أصل هذا قياس على متضمن للدليل. قال اعلم أن الناشئ عن الأصل لا بد أن يدل على حكم، فذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل، لأن هذا أصل وهذا فرع لاستحالة اجتماع المثلين. وإذا تغاير المثلان فذلك هو قياس الطرد. وإذا كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين والضدين، ذلك كلهما ثالث وهذا هو قياس العكس. وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال، وهو أن يكون حكم أحدهما غير حكم الآخر، هو الغيرية المطلقة. فإذا هذه ثلاثة أقسام. الشباب هنا نفهم خشية اللازم عن الأصل إما أن يثبت عين الحكم فيثبت به نفس الحكم، وهذا هو قياس الطرد مثل قياس الأرز على البر في الربوية وفي وجوب إخراج العشور مما سقت السماء منه وإخراج ربع العشور مما سقي بالآلات. فالأرز لم يرد فيه نص لا في زكاته ولا في الربوية فيه، ولكنه يقاس على البر للجامع بينهما، هو الاقتيات والادخار والكيل والوزن. فأثبت عين الحكم وهو الربوية والزكاة للأرز بالقياس على البر، فاللازم على الأصل هنا أثبت عين الحكم نفس الحكم أثبته في الفرع قياسا على الأصل. القسم الثاني أن يثبت نقيض الحكم، أن يكون هذا اللازم يقتضي نقيض الحكم تماما، وهذا هو الذي يسمى قياس العكس. الأول يسمى قياس الطرد، هذا يسمى أن يثبت نقيض الحكم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا أثبت نقيض الحكم. فقياس وضع الشهوة في الحرام على وضعها في الحلال مقتضي لأن يكون من وضعها في حلال يثاب على ذلك، كما أن من وضعها في حرام يعاقب على ذلك. فإذا هذا إثبات نقيض الحكم. القسم الثالث أن يثبت غير الحكم، لا يثبت مثله ولا نقيضه، بل يثبت غيره. والغيرية سبق أنها نسبة من النسب، أتذكرون نسبة التباين، تباين بين المعنيين، كم يرجع التباين إليه من نسبة؟ التباين إما أن يكون، أما أن يكون المتباينان ضدين، وإما أن يكون نقيضين، وإما أن يكون مثلين، وإما أن يكون خلافين. والخلافين هما الغيرية المطلق، زيد غير عمر، وهذا هو ما يسمى بالاستدلال، ويسمى أيضا قياس الدلالة. وهو الاستدلال بالعلة على المعلول، أو بالمعلول على العلة، أو بأحد المعلولين على الآخر. فأهم هذه الأقسام الثلاثة هو هذا القياس، قياس الطرد، وهذا اتفقت عليه المذاهب الأربعة على العمل به، وإنما خالف فيه الظاهرية في بعض الصور، فهم لا يستطيعون إنكاره في كل شيء، لكن إذا اضطروا إليه وأثبتوه قالوا هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب تحقيق المناط فقط. فإذا هذا هو القسم الأول، هو أقوى هذه الأقسام. نسبة لقياس العكس لا يستدل به إلا الشافعية وحدهم، جمهور لا يستدلون به. نسبة للاستدلال يأخذ به بعض المتكلمين من الأصوليين، ولكن أصلا ما يخرج به من الأحكام قليل جدا. فإذن أهم هذه الأقسام هو القسم الأول، وهو قياس الطرد. ومعنى الطرد الملازمة، والاضطراد معناه الملازمة في الثبوت، أن يكون الحكم كلما وجدت العلة وجد، فهذا هو معنى الطرد. وضده العكس، وهو الملازمة في النفي، فكلما انتفت العلة انتفى الحكم، فهذا يسمى العكس، وسنبينهما إن شاء الله. طرد العكس وسنذكره. الدوران معناها أن يكون الحكم ملازما للعلة كلما وجدت وجد، وكلما انتفت انتفى، وإذا حصل وجوده بوجود العلة فقط سمي ذلك طردا، وإذا حصل انتفاؤه بانتفاء العلة فقط سمي ذلك عكسا. طرد الكلام في اللازم على أصل في ثلاثة أقسام: قياس الطرد، وقياس العكس، وقياس الاستدلال. فلنعقد في كل قسم بابا. قياس الاستدلال أيضا يسمى بقياس العلة، قد سبق أن ذكرنا ذلك في تقسيم القياس. قال الباب الأول في قياس الطرد: والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراضات الواردة عليه. فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. فأول ذلك تعريفه، تعريف القياس ما هو؟ فالقياس في اللغة مصدر قاس الشيء يقيسه قياسا، وقيسا أيضا، القيس والقياس معناهما واحد، وهو سبر الجرح ليعلم قدره، سبر الشيء ليعلم قدره، فهذا يسمى القياس. ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها وازداد وهيا هزومها. يصف طعنة، فيقول: إذا قاسها الآسي، معناها الطبيب النطاسي المعالج، أدبرت غثيثتها، خرج منها القيح والصديد، وازداد وهيا هزومها، معناها ضعفت جوانبها التي كادت تلتئم. قاسها معناه أدخل فيها المسبار ليعرف غورها إلى أي شيء تصل، فهذا الذي يسمى بالقياس. والمقصود به في الشرع حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. حمل معلوم معناه إلحاق معلوم، فالمجهول لا يمكن أن يقاس على غيره لأنه تجهل صفاته، فما جهل صفته لا يمكن أن يقاس على غيره. على معلوم معناه معلوم، حمل معلوم الأولى معناه معلوم الصفة مجهول الحكم، على معلوم معناه معلوم الصفة والحكم، وهو الأصل الذي عرف حكمه. حمل معلوم على معلوم، لمساواته له، أي لمساواة ذلك المعلوم المقيس الذي هو الفرع للمعلوم الأول الذي هو الأصل في علة حكمه، لمساواته له في علة حكمه، معناه في العلة التي من أجلها شرع الحكم عند الحامل، معناه عند من يرى ذلك وهو الحامل الذي قاس، قد لا يكون مساويا له في علة حكمه عند غيره، فيكون غير الحامل يرى أن العلة مختلفة أو يرى أن الحكم مختلف فيسمىها قياسا فاسدا عند غيره، لكن هو صحيح عنده، فقولنا عند الحامل ليشمل ذلك القياس الفاسد مع ذكرنا القياس الصحيح. فالقياس إذا نوعان، قياس صحيح وقياس فاسد، والقياس الصحيح يدخل في قولنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه، والقياس الفاسد أدخله قولنا عند الحامل، لأن الحامل الذي قاس هذا لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا كان يرى مساواة الحكم، مساواة الفرع للأصل في الحكم. قال: أعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم. الإلحاق هنا المقصود به هو ما سميناه بالحمل، والصورة المقصود بها الفرع الذي يجهل حكمه وتعرف عينه، تعرف صفاته حتى يمكن أن نقيسه، لأن ما جهلت صفته لا يمكن أن يقاس. إلحاق صورة مجهولة الحكم معناه معلومة الحال بصورة معلومة الحكم، معناه معلومة الحال أيضا حتى يمكن أن نقيس عليها غيرها، لأجل أمر جامع، وهذا هو العلة الجامعة بينهما التي من أجلها كان الإلحاق، يقتضي ذلك الحكم، والعلة هي ما هي المقتضي للحكم شرعا. والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، الصورة التي يقاس عليها هي تسمى الأصل، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا، والجامع بينهما يسمى علة، وحكم الأصل هو الحكم، وهذه الآيات هي أركان القياس، فرع وأصل وعلة وحكم، حكم أي حكم أصل. مثلا لذلك قال: كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع، والجامع بينهما هو الإسكار، والحكم المطلوب إثباته بالفرع هو التحريم والحد مثلا. فالخمر لها ثلاثة أحكام: أولا حرمة تعاطي قليلها وكثيرها، والحكم الثاني الحد على من شربها وسكرها، على من شربها، والحكم الثالث نجاستها، هذه ثلاثة أحكام. فإذا قيس عليها النبيذ ثبتت له الأحكام الثلاثة. يقول أحد الحكماء: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. الذي يتجرع على الآخرين وينقضهم دائما هذا سينحط قدره هو، لأنه تجرع على من هو أقل، هو حينئذ يتجرع عليه هو من سواه، وكل من كشف الستر كشف عنه. ولذلك قال الحكيم: فعندك عورات وللناس يرسن، من دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل. فلهذا قال: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصور قدرا بالتجري على الكبير العظيم. ومثال ذلك ما هو: ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم وبالحد أيضا. هذه هي المقدمة التي فيها تعريف القياس، وكان لازم أن يذكر لنا حجيته، حجية القياس دليلها وهو كونه لازما عن أصله. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكذلك قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وكذلك تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم للقياس كقوله: رأيت لو وضعها في حرام لكان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. فكل هذه أقيسة قاسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على حجية القياس في دين الله. وهذا مذهب الجمهور وهو المذاهب الأربعة، وخالف فيه الظاهر كما سبق. والفصل الأول في أركان القياس. نقيس على غيره. ما معنى الجزئية فيه؟ مثال، اذكر مثال. نعم. دون الثالث. لا، هو إذا كان يشبهه في علة الحكم، فالعلة المقتضية لذلك هي المدار. مثلا الخمر، العلة المقتضية لتحريمها وتنجيسها والحد فيها واحدة، وهي الإسكار. وهذه العلة موجودة في النبيذ، فوجب لها الأحكام، وجبت النبيذ الأحكام الثلاثة. لكن إذا تعددت العلة، تعددت العلة مثلا، فإنه يحكم بمقتضى تلك العلة، ما وجد من العلل تبعه حكمه. الفصل الأول في أركان القياس. وركن الماهية معناه جانبها القوي، ومقصود بأركان القياس أجزاؤه التي يتألف منها، وهي أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي الجامع بينهما، والحكم وهو حكم الأصل. والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره وينبت عليه. ما يبنى عليه غيره مثل أصل الجدار ما أساسه، أو ينبت عليه مثل أصل الشجرة، أي ما ينبت عليه فروعها. والأصل في الشرع يطلق على عدة أمور، فيطلق على ما يقاس عليه غيره، ويطلق على الدليل، فيقال أصل كذا قول أصل وجوب الوضوء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، معناه دليل ذلك. وكذلك يطلق على الراجح مثل قولك: الأصل في الأشياء الطهارة، الراجح في هذا ذلك. لهذا يقول الناظم: الأصل ما يبنى عليه، أنا الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. واصطلح في راجح وفي دليل متضح، اصطلح على إطلاقه على الراجح، وإطلاقه على الدليل، وإطلاقه كذلك على ما يقاس عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه، واصطلح في راجح وفي دليل متضح. وشروط الأصل خمسة. الأصل له خمسة شروط. الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإن لم يكن الحكم ثابتا أصلا فلا فائدة من كونه أصلا، لأنه يقاس عليه غيره في حكم غير ثابت له. فإن لم يكن الحكم ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل، فإذا لم يثبت في الأصل لم يثبت في الفرع. وكذلك في المناظرة: إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به، فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، وإذا كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. وهذا ما يسمى بالتركيب في القياس، قياس المركب، وهو أن يكون الخصم الذي يناظر يقيس على أصل لا يثبت حكمه عنده حتى لو كان ثابتا عند خصمه، فإنما فعل ذلك من أجل المناظرة فقط. فهذا مثلا مالكي وأراد أن يناظر حنفيا، فقال له: إن خروج الدود من الدبر مثلا ناقض للوضوء قياسا على خروج الدم من البدن؟ قال الدودو نجس خرج من البدن فهو ناقض للوضوء كما ينقض الدم إذا خرج من أي مكان من البدن. فيقول له أنت خالفت أصلك مرتين، فخالفت أصلك في أن الدود نجس وأصل المالكية أن كل حي فهو طاهر، وخالفته كذلك فيما قست عليه لأنك قسته على الدم بجامع النجاسة، والدم الخارج من غير أحد السبيلين لا ينقض الوضوء عندك في مذهبك، وإن كان هذا مسلم عند الحنفية. الحنفية أن الدود نجس وأن الدم الخارج من غير من أي مكان من البدن ناقض الوضوء إذا تفاحش. فالمستدل معناها أول من ناظر الذي يذكر مذهبا يريد إثباته أو نفيه، والمعترض معناه الذي يعترض على دليله، وهذه ستكثر معناه باب القياس. ولاحظوها ما يقول المستدل وما يقول المعترض. مستدل معناه صاحب المناورة الذي قال دليله حكمه أولا ودليله. والمعترض هو الذي اعترض على دليل الخصم. ومثال احتجاج الشافعية على الحنفية بأن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة خلافا للشافعية، فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به، وهذا يسمى تركيب القياس، وسنذكره في الاعتراضات إن شاء الله تعالى. لكن المهم هنا أن الأصل لا بد أن يثبت فيه الحكم باتفاق بين الخصمين، فإن ثبت فيه على قول أحدهما فقط فلا يقتضي ذلك ثبوته. فهذا المثال الذي ذكره إذا قال الشافعي إن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفرض قياسا على الصوم، فإن نية التطوع فيه مجزية عن نية الفرض، فيقول الحنفي نعم أنا أقول بحكم الأصل لكن لا أقول بحكم الفرع، وأنت تقول بحكم الفرع ولا تقول بحكم الأصل، فالقياس مركب لا يصلح، فلا يثبت فيه حكم الأصل للفرع ولا حكم الفرع للأصل عندهما جميعا. هذا تركيب القياس، وهو مثل قول الشاعر أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. الحجازي الإمام مالك والعراقي الإمام أبو حنيفة. فيقول إن أبا حنيفة قال النبيذ حلال، ومالك قال النبيذ مثل الخمر، لا قال مثل الخمر. فيقول ركبنا هذا القياس فوجدنا النبيذ مثل الخمر والنبيذ حلال، فدل هذا على أن الخمر حلال نعوذ بالله. وماجن قصد بهذا ما يسمى قياس التركيب، وهو القياس الفاسد الذي هو حكم الأصل فيه غير حكم الفرع. فحكم الأصل فيه نعم هو قاس الخمرة على النبيذ، وحكم النبيذ عنده الحلية فقاس عليه الخمرة فطلع بالحلية، فهذا مجون لا يصح والقياس فاسد هنا. قال الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا على الحكم أي غير منسوخ، فإن كان الأصل قد نسخ فيه الحكم فالقياس فاسد حينئذ لا يمكن أن يقاس عليه، الحكم قد ارتفع، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف جامع وحاصلا فيه لزم أن لا يكون ذلك الوصف إلا لتخلف الحكم عنه، وهذا سنذكره إن شاء الله في الاعتراضات على القياس، لأن العلة إذا وجدت ولم يوجد الحكم فهذا دليل على بطلانها، ما لا تصلح إلا وهو ما يسمى بالنقض. فإذا نسخ الحكم في أمر والعلة موجودة فيه فكان هذا الفرع الذي نسخ فيه الحكم، العلة موجودة فيه والحكم غير موجود فيه، فدل هذا على أنها غير علة لهذا الحكم، لأنها وجدت ولم يوجد الحكم. واضح الكلام؟ وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، وهذا اعتراض على هذا الشرط، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة. قد يجمع بين الأصل والفرع بنوع من أنواع العلل، وهو يسمى قياس عدم الفارق، قياس بعدم الفارق، أنه لا فرق بين هذا وهذا، هذا القياس لغير علة، لكنه متضمن لعلة. وتلك العلة وإن كانت مجهولة إلا أننا نعرف أنه لا فرق بين هذا وهذا، فمعناه أنهما متشابهان في الحكم. أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمن للعلة فلم يصح الجمع به. واعلم أنه قد ينسخ حكم من الأحكام من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ للحكم الذي يطلب مثله في الفرع، مثل قول أبي حنيفة، قال أصحاب أبي حنيفة في أن التبيت غير واجب في صوم رمضان، تبيت معناه تبيت النية، قالوا هو غير واجب في صوم رمضان لأنه صوم متعين فلا يجب التبيت فيه قياسا على صوم عاشوراء، صيام عاشوراء لا يجب فيه تبيت النية عندهم ولا عند الشافعية ولا عند الحنابلة، لكن يجب التبيت في الجميع عند المالكية. المالكية يستدلون بحديث ابن عمر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، والشافعية والحنابلة يرون ذلك في الفريضة فقط، أما النفل فيبيحون أن يصبح الإنسان ولم ينوي نية الصوم ثم ينويها من النهار قبل الزوال إذا لم يتناول مفطرا. ومذهب الحنفية أن هذا مطلقا غير واجب في الصيام، أن التبيت غير واجب في الصيام الواجب، لأن هذه العبادة يقولون أجزاؤها مثل أجزاء الصلاة الواحدة، رمضان كله عبادة واحدة. وهل يلزمك النية عند كل ركعة من أركان الصلاة؟ لا يلزمك ذلك، يقولون النية هي ما كان عند بداية الصلاة فقط، صلاة عبادة واحدة، وكذلك رمضان يجب موالاته إلا إذا انقطع بحيض أو سفر أو مرض، فحينئذ نحتاج الإنسان إلى تجديد النية. بلى، لكن الجامع بينهما ليس الفرضية والنفلية، الجامع بينهما شيء آخر، وهو أن كلاهما صوم متعين، معنى صوم متعين بذاته، صوم عاشوراء اليوم العاشر من ذي الحجة، صوم رمضان هذا الشهر بعينه، فكلاهما صوم متعين، هذه هي العلة عند الحنفي، فلا يجب التبيت قياسا على صوم عاشوراء، فإنه لا يجب فيه التبيت الحديث الوارد فيه. فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل وهو فيما يتعلق بعاشوراء فوجب التبيت فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فيشمل هذا عاشوراء وغيره. ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا. والجواب عند الحنفية أن قالوا إنا لم نقص الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ، لأن حكم صوم عاشوراء أصلا كان واجبا قبل فرض صيام رمضان ثم عاد بعد ذلك مندوبا فقط، فيقولون نحن لم نقصه عليه في الوجوب الذي نسخ، وإنما قسناه عليه في التبييت في عدم وجوب التبييت، بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب نسخ حكم عدم التبييت المقيس على الأصل فيه. فصيام عاشوراء كان واجبا في أول الهجرة، ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ حكم الوجوب عن عاشوراء، لكن التبيت لم يكن واجبا فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى مناديه في الناس في الضحى أن يصوموا عاشوراء، هذا دليل على عدم وجوب التبيت فيه. الحنفية قالوا نحن ما قسنا رمضان على عاشوراء في الوجوب، فالوجوب وجوب رمضان معلوم من الدين بالضرورة، وإنما قسناه عليه في عدم وجوب التبيت، وهذا لم ينسخ عندهم. لكن المالكية يزعمون نسخ الجميع ويقولون ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فيرد الحنفية على هذا بأنه من قبيل المجمل كما سبق، يقولون لا غير ناهية، وإنما هي نافية، ولا النافية إذا دخلت على الحقيقة الشرعية فهي من باب المجمل. قد ذكرنا هذا الكلام لأنه يمكن أن يكون المراد لا صيام صحيحا، ويمكن أن يكون لا صيام تاما أو فاضلا لمن لم يبيت صيامه من الليل، فيكون النقص راجعا إلى الأجر لا إلى بطلان الصوم من أصله. ومما ينظر فيه ومما ينظر فيه مسألة الظهار من الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار، لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الظهار صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك بين الزوجة والأمة. الظهار إنما يكون في الإماء، في أقصد الزوجات، لأنه إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، وبالنسبة لأمته هذا كان طلاقا في قبل نزول سورة المجادلة، وبعد نزول سورة المجادلة نسخ كونه طلاقا وجعل يمينا لها كفارة مخصوصة، والطلاق لا يمكن أن يقع على الأمة المملوكة ملك اليمين، لأنه ليس لها نكاح أصلا، ويطأها متى شاء بملك اليمين بخلاف الزوجة، فالزوجة هي التي يمكن طلاقها، والأمة المملوكة بملك اليمين مضوءة بملك اليمين لا يمكن أن يقع عليها الطلاق. فلما نسخ الحكم وهو الظهار نسخ كونه طلاقا، اختلف هل يقع الظهار من الأمة أم لا، إذا قال لأمته التي يملكها أنت علي كظهر أمي هل يحرمها هذا عليه قبل أن يكفر أو لا يحرمها، لأن الظهار كان في الأصل طلاقا ولم يكن يشمل الإماء، فلما نسخ عنه هذا أصبح بالإمكان أن يتناول الإماء، وبالأخص في الدلالة، لأن الله تعالى يقول والذين يواهرون من نسائهم، والنساء أصل وضعها يشمل الإماء والحرائر، ولكنها اختصت عرفا بالحرائر فقط. وقد يقال كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة، وقد نسخ حكمه فلا يلزم منه نسخ محله، نسخ الحكم فقد كان طلاقا فأصبح يمينا، والمحل كان الزوجات فلم يتغير ذلك، فالنسخ جاء على الحكم لا على المحل. الشرط الثالث من شروط الأصل هو أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإن كان الأصل جاء فيه ما يدل على خصوصه بالحكم امتنع أن يقاس عليه غيره، لأنه جاء فيه ما يدل على أن هذا الحكم مخصوص بهذا لا يمكن أن يشمل غيره، مثل الأحكام التي دل الدليل على خصوصها برسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه أحكام مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على خصوصها به، فحكم الأصل ثابت بالنص، لكنه لا يمكن أن يقاس عليه، لأن القياس عليه مقتضي لإنكار حكمه، لأن حكمه ثبت فيه الخصوص. ومثل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة رضي الله عنه ولا تجزئ عن أحد من الأمة بعدك، أمره أن يضحي بعناق، والعناق أصغر من الجذعة، وأخبره أن هذا لا يجزئ عن أحد من أمته، فالحكم ثابت في الأصل، لكن ثبت فيه أيضا ما يدل على اختصاصه بمحل الصورة، وأنه لا يجوز لمن سواه من الأمة. كذلك في الشهادة حديث خزيمة بن ثابت فلا يقاس على خزيمة غيره. وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام، كاسم النص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت بالإجماع على ثبت الإجماع على ذلك، وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فتعذر إلحاق غيره به، لأن الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل مانع من القياس عليه، وهذا مثل التعبدات، أحكام التعبدية المحضة التي لا نعرف علتها، لا يمكن أن يقاس عليها غيرها. وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى، عرفت علته لكنه كانت علته قاصرة لم تتعد محلا واحدا، كخروج الناقض من أحد السبيلين فقط، هذه علة قاصرة. فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فلا يقاس عليه غيره لأن النص مقتضي لذلك، إنه كان مخصوصا بذلك ومشتهرا بهم بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه أحرق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود، وهذا مخالف لكتاب الله، لأن الله تعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم، ويقول تعالى استشهدوا ذوي عدل منكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. وكذلك اختصاص سالم مولى أبي حذيفة بانتشار الحرمة برضاء الكبير، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعيه وهو كبير، فده على الاختصاص به. وفي معنى هذا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام فلا يلحق بها غيره كما ذكرنا، خالصة لك من دون المؤمنين. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، وهذا سبق بيانه. الشافعية يرون أنه لا يجوز أن يعقد النكاح بلفظ الهبة، ويجب أن يكون بلفظ أنكحت أو زوجت ولا يتعدى ذلك. والمالكية والحنفية أجازوا أن يكون بلفظ الهبة بشرط أن يذكر معها الصداق، لأن ذلك مقتضي للتأبيد، وقد سبق الكلام في هذا. والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف كما سبق. والشافعية ترى اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه رحمك الله. ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين، ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فهذا اختلف هل هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحل لغيره، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، فإنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، ولم يخبر الصحابة بذلك، فقالوا إن ضرب عليها الحجاب فهي زوجته، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي أمته، فضرب عليها الحجاب فعلموا أنها زوجته. وأولم حين دخل بها، ومن ذلك جواز نعم هذا ذكرناه. أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن ظاهر حمله على عدم الخصوص. إذا اختصم خصمان فقال أحدهما هذا الأصل لا يقاس عليه لأنه خاص، فقال الآخر الأصل عدم الخصوص، فهو مقدم، الذي يعتمد على الأصل مقدم، لأن الأصل أن الحكم لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأحد من الأمة حتى يرد دليل يقتضي ذلك. ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا، وينبني عليه جواز تطيب الميت وتغطية وجهه ورأسه. اختلف العلماء في الإحرام من أحرم بحج أو عمرة هل ينقطع إحرامه بالموت، فإذا مات جاز تحنيطه وتكفينه تغطية وجهه ورأسه، أو لا ينقطع بالموت فلا يحل تحنيطه ولا تغطية رأسه ووجهه. والخلاف محله الخصوص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال طائفة من العلم هذا مخص بهذا الرجل، لأنه نزل الوحي فيه أنه سيبعث يوم القيامة ملبيا وعلى قبول الحج منه، أن حجه مقبول، ومن سواه لا ندري هل هو مقبول أو لا، فيبقى على الأصل مثل غيره من الناس، يغطى وجهه ورأسه ويحنط، حينئذ يعمل بالأصل وهو عدم الخصوص عند الحنابلة والشافعية، وعند الجمهور أنه يعمل بالأصل الآخر الذي هو أن الأصل أن الإحرام مخرج من الإحرام، أن الموت مخرج من الإحرام. وكذلك اختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أو لا، فمذهب الجمهور أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهداء في حياته، شهداء أحد وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولكن يقال إن هذا مختص بالذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء، لأنهم الذين يجزموا بأنهم شهداء. من قتل بعد ذلك قد يكون شهيدا وقد لا يكون شهيدا، والله أعلم بمن قتل في سبيله. ولهذا لا يجوز الجزم بأنهم شهداء، يمكن أن يقال الشهيد فلان على وجه التفاؤل وحسن الظن، ولكن لا يقال ذلك جزما بأننا نجزم أنه شهيد، لأن هذا من الأمور الغيبية. فلهذا من قتل في سبيل الله بحسب ما نرى نحن نقول له الشهيد، لكن لا نجزم بها، فهو من باب التفاؤل وإثبات الظاهر، فنحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. ولكن لا يجزم بها أنه قطعا شهيد، فلا يجزم بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هي منزلة عالية بعد مقام الصديقية الذي يلي مقام النبوة. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي في قضية الحج، ومخصوص بالشهداء الذين قتلوا بأحد الذين نزل فيهم القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحق بهم من سواهم. والمالكية فصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام في كل شهيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا في غزوات مختلفة ووقائع متعددة، فدل هذا على استمرار الحكم في الشهداء، واستمر عليه الصحابة في زمانهم. فالذين قتلوا في المعارك معارك الفتح الإسلامي كانوا يعتبرونهم شهداء فلا يغسلونهم ولا يصلون عليهم. القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، وهو الأمور التعبدية المحضة، فمثاله معظم التقديرات، يرحمك الله، معظم التقديرات كتقدير النصاب، فالنصاب من الذهب 20 دينارا، والنصاب من الفضة 200 درهم، والنصاب من الإبل 5، والنصاب من البقر 30، والنصاب من الغنم 40. وهذه الأنصباء حددها الشارع ونحن لا يمكن أن ندرك لإلة فيها، ولذلك لا يقاس عليها غيرها لأنها محددة شرعا. ومن ذلك الكفارات، ما حدد الشارع كفارته بطعام 60 مسكينا أو بإتق رقبة أو بصيام عدد معين من الأيام، هذا لا يعقل. فاليمين جعلها 3 أيام، والتمتع جعله 10 أيام، والظهار جعله 2 شهر متتابعين، والقتل جعله 2 شهر متتابعين، والإفطار في رمضان جعله 2 شهر متتابعين، ونحن لا يمكن أن ندرك لعلة في هذا فنبقيه ولا نقيس عليه. وهذا يقتضي منا قاعدة، وهي أنه لا قياس في الرخص ولا في المقدرات ولا في الكفارات، لا يدخله القياس لأنها تعبدية محضة. لا قياس في الرخص ولا في الكفارات ولا في المقدرات. فإن قيل قد قستم تقدير أقل الصداقة على تقدير أقل النصاب السرقة، وقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب، وذلك تقدير ثبت بالقياس، قلنا ليس ذلك قياسا وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر. يقول إن المالكية لو اعترض عليهم فقيل إنكم تقيسون في المقدرات الشرعية، لأنكم قستم أقل الصداق على النصاب في قطع اليد، وذلك أنهم قالوا إن النكاح فيه إتلاف للبضع، والقطع في السرقة فيه إتلاف لليد، فاليد إنما تقطع في 3 دراهم وربع دينار، فكذلك النكاح لا يكون إلا على صداق قدره هكذا، فهذا قياس. لكن يجاب عن هذا بأنه ليس قياسا، وإنما قالوا هذا على أقل ما يتلف فيه أذن، أقل ما وجدناه يتلف فيه أذن هو هذا، فنأخذ بالاحتياط فقط هو الأقل فنوجب الأقل. ومثل ذلك ما قالوه في تحديد المسح التيمم أن الواجب منه إلى الكوعين فقط بالقياس على القطع في السرقة، قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوعين، فيقال ليس هذا قياسا على السرقة وإنما هو أقل ما يطلق عليه له اليد، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق اليد في التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأقل ما يصدق عليه ذلك إلى الكوعين. وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر، تقديره أن الشرع أوجب المال في النكاح، فقال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وهذا المال هو الصداق، فما يسمى مالا فهو داخل في قوله بأموالكم في الأصل، لأن أموالكم نكرة أضيفت إلى ضمير إلى معرفة، فهي من ألفاظ العموم كما سبق، وهذا يشمل كل مال، فينظر إلى أقل ما يسمى مالا، وذلك إظهار لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما مال، وليس كذلك بل هذا لا يتمول، الحبة الواحدة لا تسمى مالا عرفا، وإن كانت يمكن أن تسمى مالا لغة، فالمال ما ينتفع به والحبة الواحدة لا انتفاع بها. والذين يقولون هي مال يقولون نعم يمكن أن ينتفع بها فتجعل جرائر على للفأرة حتى تأخذ تضع للفأرة، خطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما مال، ولا بد من اعتبار مال له خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيهما إلى الشرع، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، فوجب اعتباره أقل الأموال التي شرع التي جعل الشرع لها خطرا، ولا أقل من نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر، فلما قطعت في ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر، فإذا ليس هذا قياسا على قطع اليد. وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة إذا أطلقت تشمل إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع، وأقل ذلك إلى الكوع، تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك نحدد به اليد في الإجزاء عندنا في المشهور، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال، من اقتصر على الكوعين في التيمم فإنه يندب له أن يعيد في الوقت طلبا للكمال، لأن الكمال إلى المرفقين قياسا على الوضوء. وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا يظهر له في الشرع ما يشاركه، وهو ما كانت العلة فيه قاصرة على محل واحد، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا، وإما أن يكون جملة معاني، البسيط معناه غير المركب، وإما أن يكون جملة معاني معناه لا يوجد جميعها في فرع واحد، يكون تكون العلة مركبة لا يوجد جميعها في فرع واحد. فأما الأول فكالسفر فهو بسيط، لأنه مشتمل على نوع من المشقة معقول يناسب القصر، ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك، فالمشقة في العمل مثلا الذي يعمل في مصنع أو منجم ذو مشقة يحصل على مشقة، لكن هذه المشقة غير منضبطة فلا يمكن أن تقاس على المشقة الحاصلة بالسفر. السلام وأما المرض فإنما ثبت فيه القصر فيه الفطر، والجمع بالنص لا بالقياس، بالنسبة للمرض فيه مشقة لكننا لم نثبت فيه هذا الحكم بالقياس على السفر، وإنما أثبتنا فيه الحكم بالنص، لأنه جاء في النص إثبات الفطر فيه في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذلك إثبات الجمع أن المريض إذا خشي أن يزول عقله أو أن يجد تعبا شديدا فإنه يجوز له أن يجمع الصلاتين. لذلك قال ابن عباس: من غير خوف ولا مطر، في رواية ولا مرض. العمل بالنسبة للعمل، العمل مشقته لا تقتضي قصرا، يعني الجمع تقصد، جمع إذا كان به مشقة كبيرة، كان الإنسان يجد مشقة كبيرة في الوضوء في أوقات متعددة، أو استئذان، الاستئذان في الخروج للصلاة، صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، فيجد بهذا مشقة، فيمكن أن يجمع الظهرين في وقت الظهر، ويجمع العشاءين في وقت العشاء، لكن لا ينبغي أن يدوم على ذلك ويجعله صفة دائمة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يفعل ذلك مرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 78 بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وحمل هذا بعض العلماء على أن المقصود به ما كان جمعا لأجل الشغل، حمله آخرون على أنه جمع الصوري وهو تأخير الظهر إلى آخر وقتها، وتعجيل العصر إلى أول وقتها، وتأخير المغرب إلى آخر وقتها، وتعجيل العشاء إلى أول وقتها، فكأنه جمعهما، والواقع أنهما جمع كل واحدة منهما صليت في وقتها، فهذا يسمى جمع صوريا نسبة إلى صورته، معناها صورته صورة جمع وواقعه ليس كذلك. العمل عادة لكن يستطيع أن يعتذر يوما من الأيام فيصلي، ويخرج لسبب آخر فيصلي في وقت الصلاة، ولا يتخذ ذلك عادة دائمة. إذا جعله في يومين ثلاثة لم يفعل ذلك فيما سواه. وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه، فلذلك لم يجوز للإنسان أن يقصر من أجل المرض، إنما جاز ذلك بالنسبة للسفر فقط، قصر إنما يكون في السفر لا في غيره من الرخص كالمرض ونحوه. فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة والتيمم والجمع ونحو ذلك. ومن أمثال هذا القسم الشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، لأن جار السوء في دار المقام متعوذ منه، فهو إذا كبير، بخلاف الشفعة في المنقول سيارة بين اثنين، هذا لا يجتمعان دائما، قد يكون السيارة لا يراها أحدهما طيلة الشهر، فهي عند من يستأجرها. فإذا الشفعة الثابتة إنما هي في العقار، لأن الضرر فيه أكبر، أما في المنقول فالضرر فيها أخف، ولذلك اختلف فيه. ومذهب الحنفية إثبات الشفعة في المنقول وفي غيره، ومذهب الجمهور خصوص الشفعة بالعقار فقط. فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر للشريك في العقار لا يشترك فيه مع العقار غيره وهو المنقول. ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان، كما حصل في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه حين قتله اليهود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحلفون 50 يمينا وهم المدعون، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بيمين المدعي هنا، فكان هذا خارجا عن الأصل تحصينا للدماء، لما قصد بذلك تحصين الدماء لغلبة الخفية والغيلة في القتل. الغيلة معناه قتل الإنسان خفية، فكثيرا ما يقع القتل خفية وغيلة ولا يطلع عليه الناس. بحيث يعصر الإشهاد عليه، ولذلك فإن هذا النوع تقبل فيه شهادة المجروح، تقبل شرعا شهادة المجروح على الأمر الذي لا يحضره العدول. لو أن الذين يدخلون السينما قتل أحدهم آخر، من سيثبت هذا القتل؟ هم الذين يدخلون السينما وهم غير عدول، لكن يثبت ذلك بشهادتهم لأن هذا المكان لا يدخله العدول عادة. ومثل هذا الأسواق التي هي معروفة بالفساد ولا يدخلها أهل العدالة، فالخلاف الذي فيها يحكم فيه بشهادة المجروحين لأنه لا يوجد من سواهم في ذلك المكان. وهذا الذي يقول فيه أحد العلماء: لقصد أهل الاختلاس الاختفاء وختلهم إذا الظلام أسدفا، يشهد مجروح على اختلاسهم إذ تطمس الأحكام بانطماسهم. لذلك قال: تحصين للدماء لغلبة الخفية والغيلة في القتل، بحيث يعصر الإشهاد والقاتل يستخف الأيمان كما يستخف القتل. من استباح قتل المسلم فمعناه أنه سيستبيح اليمين على أنه لم يقتله، أن اليمين أسهل من القتل. ويصر على الإنكار في غالب الأمر، من النادر أن يقر بالقتل، كقصة ذلك الذي رفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو جزار، وجد في خريبة وحوله رجل مذبوح يتشحط بدمه والجزار بيده سكين فيها دم، فجاء الشرط فأخذوا هذا الجزار والقتيل فرفعهما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله: أقتلت هذا الرجل؟ فقال: نعم. فقال: ولم؟ فتلعثم لم يدري السبب، فقال: اجلس. ثم قال: أحضروا لي من كان بتلك المنطقة كلها. فجمعوا له الناس جميعا، فقام فيهم خطيبا فقال: إني سأقتل هذا الرجل، وإن لم يكن هو القاتل فإثمه إثم القتيلين عليكم. فتورع رجل وقام فقال: إنه بريء وأنا القاتل. فاعترف. فقال للجزار: لما اعترفت بالقتل وأنت بريء منه؟ فقال: عرفت أنكم لن تصدقوني، فأنا بيدي سكين ملطخة بالدم وأنا عند القتيل. فيقول: ذبحت بقرة فذهبت لأبوله، اضطر للخروج للبول، فدخل الخريبة فإذا الرجل قد ذبح أمامه يتشحط بدمه، ولكن علي ارتاب في إقراره لأنه سأله عن السبب فتلكأ لم يعرف السبب. وهذا الذكاء المطلوب في القاضي، القاضي عليه أن لا يتعجل، وكذلك المفتي يكون ذكيا مثل حال علي رضي الله عنه. ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي. وقال هو عن نفسه: ما شككت في خطة منذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري، حين أرسله إلى اليمن قال: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن لأقضي بين القوم وأنا شاب حدث لا أدري ما القضاء؟ فضرب صدره ودعا له فقال: ما شككت في خطة بعد ذلك، ما شك في حكم شرعي أبدا. هذا التردد والشك الذي يحصل لغيره ما حصل له هو قط. فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان، وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني، قد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون الحكم لسبب انفراده، انفراده له عدة مناسبات، مثلا كون اليهود هم الذين قتلوا وهم قوم بهت ومعروف أنهم سيحلفون أنهم ما قتلوا، والقرينة التي تدل على العداوة بين الأنصار واليهود هي عداوة الدين، وكذلك عدالة الرجل الذي كان معه ومحيصة بن مسعود بن عمه وهو من أحب الناس إليه ومن المعروف أنه لم يكن ليقتله ولا ليشارك في قتله ولا ليكتب قاتله، فهذه القرائن كلها دلت على هذا. وأما الثاني، النوع الثاني منه هو ما تجمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره، فتكون العلة متعذرة لأن العلة ملفقة من عدة أوصاف وليست وصفا بسيطا، علة الحكم ليست وصفا بسيطا بل هي عدة أوصاف مجتمعة، وهذه قل ما تجتمع في شيء واحد، من النادر أن تجتمع هذه الأوصاف كلها في فرع حتى يلحق بالأصل. فكضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ فإنه معقول المعنى، من المعقول أن من قتل خطأ لا يحمل هو وحده الدية، لأن هذا مشقة، والقتل خطأ هو لم يتسبب فيه وهو يكثر من الناس، فلو حمله القاتلون كان هذا ضررا بينا به، فلما جاء إلى ذلك على العاقلة كان هذا من التكافل الاجتماعي وهو معقول المعنى. لكن هل يمكن أن يقاس عليه غيره فيجعل غير الجنايات على العاقلة، يجعل الصداق مثلا على العاقلة؟ لا يمكن أن يقاس هذا، لأن المعنى الموجود في القتل خطأ عدة معاني، كونه قتلا وكونه خطأ وكون الدية كبيرة وكون هذا مما يكثر ولا يندر، هذه عدة معاني هي العلة مجتمعة، ولا توجد هذه في الصداق ولا في غيره، فإنه معقول المعنى. ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقيلا له. ووجه المصلحة فيه أن الحاجة تمست إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. ولما كانت النفوس خطيرة لا تهدر، ولم يتعمد القاتل جريمة القتل، فلو أقدناه به معناه اقتصصنا منه أو حملنا عليه المال كله لقطع ذلك مخالطة السلاح وترك الناس وأخذ السلاح أصلا. ومثل ذلك تركوا قيادة السيارات والطائرات، لأن من الخطأ فيها كثير والقتل فيها كثير بالخطأ، فلو كان من تولى من حصل عليه خطأ من قيادة سيارة وأدى ذلك إلى قتل خطأ سيكلف هو بالقصاص أو بالدية وحده، لترك الناس قيادة السيارات ونحوها وتعطلت مصالح كثيرة. فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة، إذ لا كبير حيف عليهم بذلك، أي لا كبير جور عليهم بذلك، لأنهم سيتكافلون فيما بينهم، ومن حصل منه هذا فمن المتوقع أن يحصل من غيره كذلك. وأيضا لم يحدد هذا بقدر معين، وإنما يوزع على العاقلة وهي من تعقل عن الإنسان وهم أقاربه إلى أن يصلوا ألفا، والألف هي آخر العاقلة. قد تكون الأسرة واحدة عاقلة إذا كان جميع أفراد الأسرة من الأغنياء، فالعاقلة لا تتعداهم، وقد تكون القبيلة كلها ألف رجل لكنها فقراء، فتكون جميعا تعقل كل شخص ومنابه عليه دينار واحد من ألف دينار. إذ لا كبير حيف عليهم بذلك لخفتها عليهم بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها. ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب مثل ما ذكرناه من أصحاب السينما، وأمثال هذا كثير. فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، فإن كان معدولا به عن سنن القياس لا يقاس عليه غيره. الشرط الرابع من شروط الأصل أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر، لذلك يقضي التسلسل. أن لا يكون الأصل المقيس عليه أخذ حكمه بالقياس، مثلا نحن عرفنا أن الأرز فيه الربا وفيه الزكاة، ولكن ما عرفنا ذلك نص ولا إجماع، وإنما عرفناه بالقياس. فإذا قلت أنت أنا أقيس الذرة على الأرز في الربوية والزكاة، يقال لك الأصل الذي قست عليه لم يثبت حكمه بنص وإنما ثبت حكمه بقياس، فلماذا تقيس عليه؟ لأنك إن كانت العلة الموجودة في الأصل الأول موجودة في الفرع الثاني فهذا تطويل لا حاجة إليه، مثل الكيل والادخار والاقتيات موجودة في الذرة وموجودة في البر وفي الأرز، فلا داعي لأن نقيس الذرة على الأرز ثم نقيس الأرز على البر، لأن هذا تطويل. وإن كانت العلة غير موجودة فيه فهذا يقتضي تعميم الحكم على ما لم يرد فيه شرعا، إذ لن تقيس السكر على الأرز بجامع البياض بينهما فتقول فيه الربا لأنه أبيض والأرز أبيض، فيقال العلة التي من أجلها شرع الربا في الأرز ليس البياض، وإنما هو لأنه مقتات مدخر، فحينئذ ستأخذ بكل وصف وترتب عليه حكما، كل وصف جمع بين شيئين ترتب عليه الحكم، مع أن علة الأصل مخالفة لذلك. نعم، إذا ثبت ذلك بإجماع نعم، لكن نحن ننفي القياس على ما ثبت حكمه بالقياس فقط، ويثبت ذلك الحنابلة. الحنابلة يرون أن الأصل الذي ثبت حكمه بالقياس يجوز القياس عليه حتى لو أدى ذلك إلى التسلسل. ولهذا لا تتشابه الفروع عندهم، يكون الفرع مقيسا على فرع، مقيسا على فرع، مقيسا على أصل، وإذا أخذت الأصل وطبقت صفاته على الفرع الأخير وجدتها مغايرة لها. واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط. مالكي أيضا قال بعضهم ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر، ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لزوجته أنت طالق الرأس الشهري، فإنهم يحتجون طالق الرأس الشهري، لا، قول القائل لأمته أنت حرة الرأس الشهري على قول القائل لزوجته أنت طالق الرأس الشهر، فهذا فيه سقط، فرع سقط. قياس أصحابنا قول القائل لأمته، ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لأمته أنت طالق الرأس الشهري على قول القائل لزوجته أنت طالق الرأس الشهر، أنت حرة الرأس الشهر أقصد في الأولى. مثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لأمته أنت حرة رأس الشهر على قول القائل لزوجته أنت طالق رأس الشهر. ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة، فيقولون إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق رأس الشهر، تطالق بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، فإنه ينجز عليه الطلاق حالا، لأنه صار نكاحه مثل نكاح المتعة، ونكاح المتعة حرام، والجامع بينهما الذي هو العلة هي التوقيت أنه وقت. فهذا الفرع، هذا الأصل، نقيس عليه فرعا، وهو من قال لزوجته، قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، فإنه ينجز عليه العتق الآن، لأنه بمثابة من قال لزوجته أنت طالق، إذ العتق أحكامه مثل أحكام الطلاق، والأمة مثل الزوجة. ولكن لما لا نقيس الفرع الذي هو من قال لأمته أنت حرة رأس الشهر على نكاح المتعة أصلا؟ لأن هذا الأخير ليس فيه نكاح، ومن قال ذلك لزوجته فالنكاح يجمع بين هذا وبين نكاح المتعة. فإذا الفرق الآن واضح. وهذا القياس غير صحيح، لأن من دبر عبده أو أمته وقال أنت حر عن دبر مني أي بعد موتي، فإنه لا يعتق إلا بعد موته بالإجماع، وقد حصل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الألفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، فدل هذا على تحريم نكاح المتعة وتحريم النكاح المؤقت وقت حد. أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا، فذلك مخل بما قصد من أجله النكاح، وهو المودة وحسن الألفة جعل بينكم مودة ورحمة. وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود منه، وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود منه ما لا يخل بالملك كالهبة والاستخدام جاز تعلق العتق بأجل محقق. لما لم يكن هو المقصود من الملك ولم يكن يخل به، فالملك حكمته ما هي؟ حصول الانتفاع، وليس حصول الألفة والمحبة كمحال النكاح. النكاح ليس فيه ملك، إنما فيه محبة ورحمة، فالمحبة والرحمة لا تحصل بالعلاقة المؤقتة، والملك يحصل مؤقتا. فالملك من لوامه الهبة، وأنه يمكن أن يهب مملوكه ومملكته، والاستخدام كذلك، فهذا لا يضره التأجيل بأجل محدد. والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة بالطرف الآخر فذلك الوسط لغو لا فائدة فيه، لأنه تطويل، قياس عليه تطويل، وهذا يسمى التسلسل حينئذ. وذلك مثل من يقيس السفرجل على التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقول له فيقال له جعل التفاح أصلا لغو بل كان ينبغي أن تقيس السفرجلة على البر مباشرة وتستغني عن ذكر التفاح. وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوًا. وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر فإن الوصف الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع ولا يصح إلحاقه بالأصل الوسطي. والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع الوسطي فلا يكون علة في الفرع المقيسي. ومثاله لو قاس قائس الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري هو عليه في الطهورية بجامع غلبة التغير وضرورة الحاجة إليه، فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب على الماء إذا صب في الماء فإنه طهور في الجامع وطهورية المخالط. هذا القياس الأصل فيه أن الماء إذا صب فيه الماء هذا ماء عذب وصب عليه ماء ملح فإنه لا يمنع طهوريته قطعا. فإذا صب فيه تراب فكذلك، لأن التراب هي منزل الماء الذي ينزل فيه الماء من السماء فلا يضره. فإذا وضع فيه الملح فهل يقاس الملح على التراب أم لا؟ الملح لا يمكن أن يقاس على الماء، لكن يقاس على التراب بأن كل واحد منهما يكون محلا للماء. أو الطحلب فإنه ملازم للماء ويكثر عليه، فإذا قيس هذا الفرع على الفرع الآخر الذي هو مقيس على الأصل فإن العلة الجامعة غير جامعة بين الأصل الأول وفرعه هي غير موجودة بين الفرع الأول والفرع الثاني. الطحلب ما ينبت في الماء، نوع من النبات ينبت في الماء. نعم، المكث معناه بقاء الماء كثيرا حتى يتغير أنه وريحه، أن يبقى الماء كثيرا يكون راكدا فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمكث. لا لا، المكث معناه البقاء كثيرا حتى يقع منه الزرنيخ، الزرنيخ الذي هو الخضرة التي تكون في طرف الماء. فالجامع بين وضع صب الماء على الماء هو طورية، أن كل واحد منهما طهور فلا يؤثر فيه، بخلاف هذه المذكورات فليست مثل الماء في الطهورية. فإذا اختلفت العلة جامعة بين الأصل الأول وفرعه وبين العلة جامعة بين الأصل الثاني وفرعه. الشرط الخامس من شروط الأصل أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، وهذا هو الذي يسمى بمركب الأصل. والقياس المركب نوعان، مركب الوصفي ومركب الأصلي، وقد ذكرنا القياس المركب من قبل في الجدل بين الفقهاء، إذا اختلف الحكم بينهما فهذا مركب الوصف، وإذا اختلف الحكم الأصلي فهذا يسمى مركب الأصل. فلذلك من شرط صحة القياس أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصف مركبا من وصفين، على وصفين معناه من وصفين، بناء من كل فريق معناه من المتناظرين على أن وصفه معناه الوصف الذي أثبت به الحكم هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. ومثاله قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا ويلحقوا به قاتل العبد القني. والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه، لأن المكاتب إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، فلا يعرف المستحق لدمه هل هو وارثه أو مالكه. فإذا العلة مختلفة، العلة في أن قاتل المكاتب لا يقتل به عند الحنفية غير العلة عند المالكية، فمن أجل هذا كان القياس عليه لا يصح، لأن العلة فيه مختلفة بين الفريقين، وإن كان الحكم متفقا عليه. هذا مركب الوصف، مركب أقصد الأصل، لأن الأصل حكم الأصل فيه مختلف، الحكم ثابت لكن العلة التي من أجلها أثبت الحكم في الأصل مختلف. فالحنفية يرون أن علة عدم قتل قاتل المكاتب به أن دم المكاتب ليس له مطالب به، مطالب به غير متعين، هل هو سيده الذي كان يملكه أو ورثته، هو عبد ما بقي عليه درهم ونحن لا ندري. وعند المالكية قاتل المكاتب لا يقتل لأنه عبد، والله تعالى يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، فإذا قتله حر لا يقتل به لعدم حصول المكافأة بينهما. فالعلة مختلفة، عند المالكية هي عدم المكافأة، وعند الحنفية هي عدم تعين المطالب بالدم. فلا يقاس عليه العبد، لأن العبد لا تتحقق فيه إلا علة المالكية فقط، ولا تتحقق فيه علة الحنفية. فالحر إذا قتل العبد غير مكافئ له، لأن الله تعالى يقول الحر بالحر والعبد بالعبد. وعند الحنفية يقتل به، لأن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والمالكية يقولون الآية التي استدللنا بها في شرعنا نحن، والآية التي استدللتم بها أنتم في شرع اليهودي، فشرعنا مقدم على شرعهم. الحنفية يستدلون بآية النفس بالنفس، وهذه شرع من شرع اليهود، وكتبنا عليهم فيها أي على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص. والمالكية يقولون، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذا تشريع لهذه الأمة. قالت الحنفية فهذه العلة التي أبديناها، وهي كون المكاتب لا يعرف المطالب بدمه، إن صحت بطل قياس العبد، بطل قياس العبد على المكاتب، بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق وهو مالك العبد لا مجهول. وإن لم تصح علتنا منعنا حكم الأصل المقيس عليه، معناه أن نحن ما أثبتنا هذا الحكم إلا بهذه العلة، فإذا أبطلتم العلة بطل حكمها. فإذا لا بد أن يكون الحكم باطلا أو أن تكون العلة باطلة، وحين لا يصح القياس عليه. فإذا أثبتتم أن علتنا صحيحة فانتفى ذلك في العبد، وإذا أبطلتم علتنا فنحن ننفي الحكم في المكاتب أيضا، لأننا ما أثبتناه إلا بهذه العلة. وهذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب، قد ذكرنا أنه قسمين، مركب وصف ومركب أصل. ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس، لو كان المكاتب ثبت فيه نص يقتضي ثبوت العلة فيه، أو حتى يقتضي ثبوت الحكم مطلقا ثم أبطلوا علة الحنفية لوجب ذلك، لكن لم يثبتوه. إذا نقف هنا على الركن الثاني من أركان القياس إن شاء الله. الأحمر بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشريف التلمساني رحمه الله الركن الثاني العلة. ذكرنا أن قياس الطرد له أربعة أركان، من يذكرنا بها؟ تفضل. الأصل الذي يقاس عليه والفرع المقيس والعلة الجامعة بينهما، والعلة الجامعة بينهما والحكم الذي هو حكم الأصل. الأخ اليمني قميص. فالركن الثاني من الأركان بعد الأصل على ترتيبه هو العلة. والعلة في اللغة ما يغير حال الشيء، كالمرض الذي يغير حال الإنسان يسمى علة، وكما يضعف الحديث فإنه يسمى علة. ويطلق على ما يكون سببا في حصول الشيء، فيقال علة مجيء فلان هنا كذا. والعلة في الاصطلاح هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع الذي نصبه الشارع سببا لتشريع الحكم، وعرف المكلف علاقته به. فقولنا الوصف المقصود بذلك الوصف عند الأصوليين، وليس المقصود به الوصف عند النحويين ولا اللغويين. فهذا يشمل الأوصاف والأسماء المشتقة ونحو ذلك، الذي يجمع بين الفرع والأصل، أي أنه متحقق فيهما موجود فيهما، الذي نصبه الشارع، الذي يجمع بين الأصل والفرع، الذي نصبه الشارع علامة على وجود على الحكم، نصبه الشارع سواء كان ذلك بنص، نص الشارع على أنه من أجله شرع الحكم، أو كان باستنباط علامة على الحكم، معناه حيث وجد وجد الحكم وحيث انتفى انتفى، وهذا معنى العلامة، لأنها تفيد التلازم، بشرط أن يكون المكلف فهم العلاقة بين ذلك الوصف وبين الحكم، بخلاف السبب فإن المكلف لا يفهم العلاقة بينه وبين الحكم الذي نصبه الشارع علامة عليه. فزوال الشمس نصبه الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر، لكن المكلف لا يفهم علاقة بين زوال الشمس وصلاة 4 ركعات وغروبها وصلاة 3 ركعات وطلوع الفجر وصلاة 2 ركعات، ويفهم العلاقة بين الإسكار والتحريم. فإذا الإسكار وصف نصبه الشارع علامة على حكم وهو الحرمة، وفهم المكلف العلاقة بين الوصف والحكم، وهو جامع بين الأصل والفرع، الأصل وهو الخمر الذي تحقق فيه، والفرع وهو ما يقاس على الخمر من كل مسكر. قال: والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما يثبت به كون الوصف علة، ثم بعد ذلك في الاعتراضات عليها، ولم يذكرها هو هنا، وهي الاعتراضات التي يسميها الأصوليون القوادح، القوادح سنذكر بعضها إن شاء الله. أما شروطها فلنعقد فيها مسائل. مسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا. يجوز أن يعلل الحكم الوجودي معناه الذي فيه إثباته بالحكم الوجودي معناه الذي فيه إثباته، وأن يعلل الحكم العدمي مثل الترك والنهي الذي هو عدمي بالوصف العدمي معناه الذي هو نفي، وهذا محل إجماع. وذلك كتعليل وجوب الزكاة بملك النصاب، فوجوب الزكاة حكم وجودي وملك النصاب حكم وجودي، فيصلح هذا لتعليله. وتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد، وجوب القصاص هذا حكم وجودي، والقتل عمدا عدوانا هذا حكم، هذه علة وجودية أي موجودة وليست منفية. وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف، أن يكون الحكم وجوديا وأن يكون الوصف عدميا معناه نفيا سلبا، فهذا فيه خلاف بين أئمة الأصول. ومثاله قياس أصحابنا الحاضرة الصحيحة في وجوب التيمم على المسافر عند عدم الماء. فالحاضر الصحيح معناه المكلف غير المسافر الذي هو صحيح ليس مريضا، فإنه إذا عدم الماء وجب عليه التيمم للصلاة عند عدم الماء، وهو قياس على المسافر إذا عدم الماء. فالمسافر إذا عدم الماء وجب عليه التيمم للصلاة، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والله تعالى لم يصرح بالحاضر الصحيح، وإنما صرح بالمسافر وبالمريض الحاضر. أما الحاضر الصحيح غير المريض فلم يصرح به في كتابه، فنحن نقيسه على المسافر. والعلة هي عدم الماء لكل واحد منهما، فكل واحد منهما عادم للماء، والعدم ليس وجوديا بل هو وصف عدمي، ومع ذلك عللنا به حكما وجوديا وهو وجوب التيمم. فنقول: الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر. فيقول المخالف: ما من خالف في ذلك، عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الوجودي، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، ولكن أراجح أنه يصلح للتعليل. وكذلك عندهم لا يجوز لا يكون جزءا من العلة. الذين ينكرون أن يكون الوصف العدمي جزء علة فإنهم ينكرون أن يكون أيضا جزء علة. وذلك أن العلة إما أن تكون وصفا بسيطا على وصفا واحدا مثل ما ذكرنا، أو أن تكون وصفا مركبا مثل القتل عمدا عدوانا. القتل الذي يجب به القصاص لا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون عدوانا. فإن كان عمدا بحق شرعي فلا يجب به القصاص، وإن كان عمدا أي كان عدوانا من غير عمد كمن ضرب ولم يريد القتل وإنما أراد الضرب فقط فهذا هو شبه العمد، وإن كان غير عمد ولا عدوان فهو خطأ. فالعلة إذا مركبة من نصفين، ويكون القتل عمدا وعدوانا، لا بد أن تجمع بين الأمرين. فهذه العلة المركبة، والعلة البسيطة كالإسكار مثلا علة لحرمة الخمر. فالذين يرون أن الوصف العدمي لا يعلل به الحكم الوجودي يرون أنه أيضا لا يكون جزء علته، كجعل الطواعية جزءا من علة القصاص. فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره. الحنفية يرون أن المكره لا يجب عليه القصاص، من أكره على القتل لا يجب عليه القصاص، فيقولون القتل لا بد أن يكون عمدا عدوانا طواعية. والطواعية وصف عدمي لأن معناها عدم الإكراه، فعلى هذا يكون الوصف العدمي جزء علة. وعند الجمهور أن ذلك لا يشترط، لأن المكره إكراهه ينقسم إلى قسمين، إما إكراه ملجئ وإما إكراه غير ملجئ. فإن أكره إكراها غير ملجئ معناه قيل له اقتل فلانا أو نقتلك، فإنه لا يحل له أن يقتله لأنه رفع القتل عن نفسه بقتل نفس معصومة أخرى، فاستبقى نفسه في مقابل النفس الأخرى، فهذا لا يرفع عنه الإثم ولا يحل له القتل. لكن إن كان الإكراه ملجئا بأن حمل هو وضرب به الآخر فهذا لا يأثم، لأنه لم يتصرفه، رمي من فوق شاهق فوقع، رمي به شخص من فوق شاهق مثلا. ما هي أنه إن كان مكرها إكراها ملجئا فيه إجماع، لكن إن كان مكرها إكراها غير ملجئ ففيه خلاف. الحنفية يرون أنه لا يأثم بذلك لكن يحرم، يرون أنه لا يقتص منه لكن يحرم عليه فقط، يرفعون عنه القصاص لأنهم يقولون هذا الإكراه شبهة والشبهة ترفع الحدود ومن هو القصاص، فيقولون يأثم بتنفيذه للقتل إذا أكره عليه لكنه لا يقتص منه. وبقية العلماء يرون أنه يأثم ويقتص منه لأنه رفع القتل عن نفسه بقتل شخص آخر. والذين يعترضون عليه يقولون لأن العلة لا بد أن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة. والذين ثلاثة أمور ينبغي التفريق بينها: الحكمة والمصلحة والعلة. هذه الأمور الثلاثة من أجلها يشرع الشارع الحكم. فالحكمة هي ما يرتب الله عز وجل عليه الحكم، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء علم أو لم يعلم. فنحن قد نعلم حكمة المشروعية وقد لا نعلمها، والحكمة قد تتعدد، قد يكون للشيء الواحد عدة حكم، كحكمة مشروعية الصلاة، منها تجديد ذكر الله في الأوقات وصقر القلوب ورسوخ عقد الإيمان ونفي رذيلة الكبر بوضع أشرفيها على الأرض. هذه كلها حكم مشروعية الصلاة، فالحكمة قد تتعدد. أما المصلحة فهي ما يدركه المكلف من التشريع، والعلة هي التي أناط بها الشارع ذلك. والعلة لا تكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا، والحكمة قد لا تكون ظاهرة أصلا، وكذلك المصلحة قد لا تكون منضبطة. فمثلا الحفاظ على العقل حكمة شرعية. و تحريم الخمر مصلحة للمكلفين، والإسكار هو العلة. نفس الشيء الحفاظ على المال مصلحة، أقصد حكمة شرعية، حفاظ على المال حكمة شرعية، وتحريم السرقة مصلحة. والسرقة نفسها هي علة القطع، فالعلة تكون وصفا ظاهرا منضبطا رتب الشارع عليه الحكم. فعلة السرقة ما هي؟ علة القطع أقصد، علة القطع اليد في السرقة ما هي؟ السرقة، أنه سرق بمعنى أخذ مالا ليس له على وجه الخفية. فالسرقة نفسها ليست مصلحة ولا حكمة، وإنما هي علة، وهي منضبطة ظاهرة. وكذلك السفر فهو علة القصر، والحكمة التي فيه هي رفع المشقة، والمشقة لا يمكن أن نعتبرها علة لأنها غير منضبطة. قد تكون المشقة عظيمة على إنسان في سفر قريب، وتكون المشقة خفيفة على إنسان في سفر بعيد، والعكس صحيح، وهكذا. فالعلة هل يشترط أن تكون مشتملة على المصلحة أم لا؟ محل خلاف، والراجح أنها لا بد أن تكون مشتملة على مصلحة. ومعنى اشتمالها عليها أنه إذا رتب الحكم على تلك العلة تحققت المصلحة، لا أن العلة نفسها مصلحة. فالسرقة ليست مصلحة، ولكن القطع على السرقة مصلحة، لأنه يحقق الحكمة التي هي حفظ المال. فلذلك قال والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحته. وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو التعليل بالمانع، لكن الأصوليين اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه ذلك. فالأكثرون على أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، معناه في الجدل الفقهي. وهذا مثاله وجود الحيض، فهو علة لمنع الصلاة، فوجود الحيض علة لمنع الصلاة، وهو وصف. فالحكم هنا عدمي وهو المنع، منع الصلاة. والوصف وهو وجود المانع وصف وجودي. فإذا هذا القسم الرابع، ويمكن أن نرسمها هذه الأقسام أربعة. قسم الأول وصف وجودي يعلل به حكم وجودي اتفاقا، وذلك كالإسكار لتحريم الخمر. فالإسكار هو الوصف الوجودي، وتحريم الخمر هو الحكم الوجودي. الثاني وصف وجودي يعلل به حكم عدمي، وهذا محل خلاف، كوجود المانع وجود الحيض علة لمنع الصلاة. فوجود الحيض هو العلة، ومنع الصلاة هو الحكم. فوجود الحيض وجودي، ومنع الصلاة عدمي، فهذا محل خلاف في التعليل لا في الحكم. الحكم نفسه ما فيه خلاف، لكن كون هذه هي العلة محل خلاف. الثالث وصف عدمي يعلل به حكم عدمي، وهذا محل اتفاق، وذلك كعدم استقبال القبلة علة لبطلان الصلاة. من صلى إلى غير القبلة هذا وصف عدمي، وعلل به بطلان الصلاة، وهو وصف عدمي أيضا، حكم عدمي، وصف عدمي لحكم عدمي. الرابع وصف عدمي يعلل به حكم وجودي، هذا محل خلاف كعدم الماء في الحضر، هذا وصف عدمي يعلل به لوجوب التيمم وهو حكم وجودي، هذا محل خلاف. هذا التقسيم يعني ظاهر أنه وصف وجودي وعدمي معنى إثباته ونفي فهو التقسيم، لماذا لا يكون التقسيم على أساس المعنى وليس على أساس الأسلوب يعني بنية الكلام؟ لا هو المعنى هكذا، والمعنى عدمي معناه ليس له وجود خارجي. إذا قلنا عدم كذا والله بطلان كذا هذا وصف عدمي، ليس المقصود عدم أنه بدايته عدم، فقلنا بطلان الصلاة. وهذا كثيرا ما يقع في الجدل وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفى فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى ويجمع بينهما بوصف وجودي، ومثاله قول أصحابنا في الحلي: مال متخذ للاقتناء والامتهان فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد. زكاة الحلي مختلف فيها، فقال المالكية: لا تجب الزكاة في الحلي، وعلة ذلك أنه مال معد للقنية والامتهان، معناه لأن يكون من أمور المهنة، معناه ما يشتغل الإنسان به، فهو بمثابة الملابس، والملابس لا زكاة فيها، فلا زكاة على المرء في دار سكناه ولا في ملبسه ولا في قنيته، ما يقتنيه ويقصد به القنية اقتناء محض هذا لا زكاة فيه. نعم ما تكون قيمته إلا إذا كان يلبس مرة واحدة في السنة، فهذا تجب فيه الزكاة حينئذ. فيقول الحنفي: جمعتم بين بالوصف الوجودي وهو الامتهان في حكم عدمي، جمعتم معناه عللتم بالوصف الوجودي، لأن الجامع معناه العلة، فيقال جمعتم بكذا معناه عللتم به، جمعتم بالوصف الوجودي وهو الامتهان في عدم في حكم عدمي وهو عدم وجوب الزكاة، فلا يصح ذلك إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة، أن الامتهان هو المانع من الزكاة في المقتنيات، وإثبات ذلك أمر سهل. وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم أن المقتضي أن المقتضي موجود، المقتضي معناه الذي دعا إلى الحكم، إذا سلمتم أنه أن الامتهان هو المانع من وجوب الزكاة، فمعناه أن المقتضي موجود، لأن مقتضي الصلاة هو الوقت، وهذا موجود مع الحيض، مقتضي معناه السبب الذي من أجله شرع الشارع الحكم، الحيض موجود مع دخول الوقت، فلذلك منع، والمانع لا يكون إلا مع وجود المقتضي. وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم أن المقتضي موجود في صورة النزاع، فقد كفيتم مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع، وادعيتم أن المقتضي موجود في الأصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك. فإذا على هذا يردون التعليل بهذا الوصف العدمي لحكم وجودي، والجواب عند أصحابنا أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة، يكون وجود المال هو المقتضي لوجوب الزكاة، وجود النصاب. المسألة الثانية، هذه المسألة ماذا عرفنا منها؟ هذه المسألة عرفنا منها أنه لا يشترط في العلة أن تكون دائما نصفا وجوديا ولا أن تكون دائما نصفا عدميا، وإنما يشترط للوصف الوجودية أن تكون علته وصفا وجوديا عند الأكثر، ويشترط ولا يشترط للوصف العدمي أن تكون علته وصفا وجوديا أيضا عند الأكثر. فإذا اتفق على أن الوصف إن كان وجوديا وكان الحكم وجوديا فلا إشكال فيه، واتفق على أنه إن كان الحكم عدميا والوصف عدميا فلا إشكال في التعليل حينئذ. واختلف في صورتين، هاتان الصورتان كل واحدة منهما يمكن أن تجعلها شرطا، فتقول من شرط العلة إذا كان الحكم وجوديا لا يكون وصفه عدميا، ومن شرط العلة إذا كان الوصف عدميا لا يكون أن إذا كان الحكم عدميا لا تكون علته وجودية، فتخرج الصورة الثانية والصورة الثالثة وهما محل خلاف. وعلى هذا يحصل لديك شرطان من هذه المسألة، واضح؟ لا. نحن نتكلم عن شروط العلة، وذكرنا هذه المسألة فصورنا فيها العلة أربعة صور، ونريد بذلك بيان شروطها. فهذه المسألة متضمنة لشرطين، كلاهما ليس محل اتفاق، كلاهما محل خلاف. الشرط الأول، قال الطائفة من الأصوليين من شرط العلة إذا كان الحكم وجوديا أن تكون العلة وجودية، وقال الطائفة الأخرى من الأصوليين من شرط العلة إذا كان الحكم عدميا أن تكون العلة عدمية، واضح؟ هذان شرطان إذن، وهما ملخص هذه المسألة. المسألة الثانية، يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا، لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا معناه لم نطلع عليه لم يصح التعليل به. إذن هذا الشرط الثالث من شروط العلة، هي أن تكون وصفا ظاهرا لا خفيا، فإن كانت وصفا خفيا لم تصلح للتعليل، لأن الحكم في نفسه غيب غير مطلع عليه بذاته، وتكليف من الباري سبحانه وتعالى، ولا نطلع عليه بذاته غير مرئي ولا مسموع، وإنما يطلع عليه بعلته. فإذا كانت العلة خفية اجتمع علينا الخفاء في العلة وفي الحكم، فلذلك قال لأن العلة معرفة معناها علامة تعرف بالحكم، والغيب لا يعرف بالغيب، الغيب معناه الخفي مجهول لا يعرف بالغيب، وهذا كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان. فيقول المعترض العمد من أفعال النفوس وهو خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزئية، معناه لا يكون علة وحده ولا يكون علة بالتبع، معناه لا يكون جزء علة، لأن العمد أين محله؟ قال لكن نقول إنه ظاهر لأنه يدل عليه كثير من التصرفات الظاهرة. من أخذ سكينا فأضجع إنسانا وذبحه، هل يمكن أن يقول ما تعمدت قتله؟ فهذا عمد قطعا واضح. قد يخفى العمد في بعض الأحيان، وذلك هو ما نسميه الخطأ شبه العمد، وهو أن يقصد الإنسان الضربة ولكن لا يقصد القتل. فهذا محل خلاف، هل تغلظ به الدية أو ديته مثل دية الخطأ؟ وهذا الخلاف، هل القتل ثلاثة أقسام أو قسمان؟ القائلون بأن القتل ثلاثة أقسام يقولون هو خطأ وشبه عمد وعمد، فالخطأ تجب به الدية المخمسة وهي الدية غير المغلظة، والعمد تجب به أقصد شبه العمد تجب به الدية المغلظة وهي المربعة، والعمد يجب به القصاص. ويستدلون في ذلك بالحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد أن ينزو الشيطان بين الناس فتقع الدماء في عبية أو في رمية من غير عمد، ففيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وهذا الحديث استدل به الجمهور، ولكن المالكية لا يقبلون الاستدلال به ويعللونه بعلل، منها ما هو في الإسناد ومنها ما هو في المتن. فمن الإسناد أنه جاء من رواية عقبة بن أوس قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس، قاسم بن ربيعة متكلم فيه، قد رواه تارة عن عقبة بن أوس وتارة عن يعقوب بن أوس، وتارة يروي يعقوب بن أوس هذا أو عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو العاصي، وتارة عن عبد الله بن عمر، وتارة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الاضطراب في إسناده واضح، في متنه واضح، فتارة فيه ألا إن قتيل خطائين العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. وفي رواية ألا إن قتيل خطائين العمد فيه مئة من الإبل منها أربعون خليفة في بطونها أولادها. وفي رواية السابقة التي ذكرناها القتل شبه العمد أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في عمية أو رمية من غير عمد. فإذا فيه أوجه كثيرة من الاختلاف في الرواية، فلذلك لم يصحح المالكية وجعلوا القتل قتلين فقط، قتل عمد وقتل خطأين، لكنهم قالوا إن قتل الوالد لولده لا يكون عمدا إلا إذا أفزعه وذبحه بالسكين، إذا رماه فمات لا يعتبر ذلك قتلا. واستدلوا على ذلك بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رجلا من مدلج رمى ولده فأطن ساقه، رماه بالسيف فأطن ساقه فمات، فأخذ منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديته 100 من الإبل مغلظة، وأمر أخاه أن يستاقها، وقال ليس لقاتل ميراث، ومنع أباه الذي قتله من ميراثه ولم يقتص منه. دل هذا على أن الوالد إذا قتل ولده لا يتهم بأنه قتله عمدا عدوانا للحنان الذي جعل الله فيه، فلا يتهم أنه قتله عبدا عدوانا، ولا يقتص منه إلا إذا ذبحه، إذا ذبحه فإنه يقتل به. هذا في الفقه تسمح به تخميس التربيع راجع إلى أسنان الإبل التي تأخذ. لأن العلة نعم كما نعلل القصاص بالقتل العمدي، فيقول المعترض العمد من أفعال النفوس وهو خفي لا يصح اعتباره بالعلة بالاستقلال ولا بالجزئية، معناه لا يكون علة وحده ولا يكون جزء علة. نعم يعتبر عوضا، يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة، ومظنة العلة معناه الوصف الذي يظن اشتماله على العلة. ومثاله إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتراضي هو العلة، والتراضي أمر خفي لأنه من أعمال القلوب، فلا يقال إن التراضي هو العلة، ولكنه لكن هذا التراضي أمر خفي لكن يشتمل عليه أخذ كل واحد منهما العوض الذي يريده. لكن الرضا وصف خفي لأنه من أفعال النفوس، فيتعذر اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول وكالقبض والأخذ. فإن قول البائع بعت دليل على حصول الرضا منه بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري قبلت دليل على خروج الثمن عن ملكه، قبلت دليل على رضاه بخروج، على رضاه ليس على خروج، دليل على رضاه بخروج الثمن عن ملكه ودخول المشترى في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، فجعل الإيجاب والقبول الذي هو وصف ظاهر علة، وهذا يكون مظنة، معناه مظنة للرضا الذي هو العلة الحقيقية. ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل أيضا يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين، حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة خلافا للشافعية. الشافعي يرى أن البيع لا ينعقد دون صيغة، وصيغته هي القبول، هي الإجابة والقبول، فيرى أن ما حصل بالمعاطاة إذا دفعت أنت الثمن وأخذت أنا المثمن، دفعت أنت الثمن فدفعت أنا إليك المثمن، فإن هذا لا يحصل به البيع حتى ننطق. والجمهور يرون أن المعاطاة ينعقد به البيع، والشافعي يرى أن الأخرس هو الأبكم، لا يصح منه البيع لأنه لا يتلفظ بالصيغة. والجمهور يرون صحة ذلك لأن الوصف الذي أناط الله به البيع هو الرضا، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم رحمك الله. والرضا يدل عليه المعاطاة. المعاطاة أنت لا تعرف الإنجليزية فدخلت محلا للبيع فوجدت الثمن مرقوما على السلعة فأدخلت يدك في جيبك وأخرجت الثمن ووضعته فناولك البائع السلعة دون أن يقع بينكما أي كلام، هذا يسمى المعاطاة. فأنت هو أعطاك السلعة وأنت أعطيته الثمن فكل واحد منكما أعطى الآخر شيئا، هذا معنى المعاطاة. يعني تساوي ثمنها أو أقل نفس الثمن، هذا بيع لكن بيع بالمعاطاة ليس باللفظ، لم تقل أنت اشتريته ولم يقل هو بعته. نعم هذا مضمون بالنية لكن عند الجمهور، عند الشافعية لا، الشافعية يقولون لا بد أن ترفض أنت تقول اشتريته ويقول هو بعته. إذا لم ترفض أنت ولم يرفض هو فلا ينعقد البيع عند الشافعية. والجمهور عندهم ينعقد بمجرد المعاطاة حتى يمكن أن تبايع في اليسير جهازا، جهاز فيه أشربة تضع فيه جنيها وتضرب الزر فينزل لك الشراب الذي تريده، فهنا تبايعت مع الجهاز. والصيغة هي المعاطاة التي حصلت. هذا في اليسير يجوز. قال فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. الإيجاب هو فعل البائع والقبول هو فعل المشتري، وهذا عند الجمهور. عند الحنفية الإيجاب ما وقع أولا والقبول ما وقع ثانيا، سواء تقدم المشتري أو البائع فالحنفية يرون أن الذي تقدم فعله يسمى إيجابا والذي تأخر فعله يسمى قبولا. والجمهور يرون أن الإيجاب هو فعل البائع والقبول هو فعل المشتري. والحنفية يعترضون على الجمهور فيقولون قد يكون التبادل بين السلعتين فأيهما البائع وأيهما المشتري، فيقال كل واحد منهما بائع وكل واحد منهما مشتري، لذلك يقال وصاحب العين سماه المشتري وشيئه ثمنه والذي يدفعه هو الثمن لا تمتري، وبائع العين يسمى ودافع العين السلعة يسمى بائع، إلى أن يقول يقول في تعدد السلعة وبائع ومشتري وصفاهما فثمن ومثمن شيئاهما وبائع ومشتري وصفاهما. والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فإن المعاطاة عندهم تكفي فيها. الحنفية يرون أن المعاطاة تكفي في الأشياء الحقيرة، وأما الأشياء الثمينة من اشترى من إنسان سيارة أو بيتا فلا بد من الصيغة التي هي الإجابة والقبول. فالبيوع التي تكتب عادة بين الناس لا بد فيها من الصيغة، والصيغة هي ما كتب، والبيوع التي لا تكتب عادة لدناءتها وخفتها لا تحتاج إلى الصيغة. المسألة الثالثة المسألة الثالثة يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب. إذن هذا شرط آخر من شروط العلة وهو شرط الانضباط، فلا بد أن تكون العلة منضبطة، فلو كانت مضطربة لا تنضبط، فإنها لا تكون علة. إذا كان الوصف مضطربا غير منضبط فإنه لا يكون علة كالمشقة. المشقة التي تحصل في السفر وفي غيره، قد يسافر الإنسان ما بين ألاسكا وطوكيو فلا يجد أي مشقة لأنه سافر في الدرجة الأولى في الإيرباص، وقد يسافر مسافة قريبة فيجد مشقة عظيمة كالسفر بالسيارات في لندن. يورد السيارات في وقت الزحمة، هذا مشقة عظيمة والمسافة قريبة، فإذا المشقة لا تنضبط. فلذلك قال: ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع حكم بها فلا بد من ضبطها. ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر لأجل المشقة، لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد وقلته ووقته أيضا وأكله، فلا يحسن إناطة الحكم بها أي بالمشقة، وإنما يناط الحكم بالسفر نفسه فهو العلة. فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برود. فلذلك أربعة برود، البرود جمع بريد، والبريد هو ثلاثة فراسخة، والفرسخ أربعة أميال، والميل ألف ذراع وصح شحرة أو 3500 وصححة، والذراع شبران من الوسط، والشبر 12 إصبعا. المسافة أربعة برود، والبريد ثلاثة أميال، ثلاثة فراسخ أقصد، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ شوف مايل يمكن الميل ألفا ذراع وشحر، وقيل 3500 وصححة، وقيل 5000 ذراع. إذا كان 3500 فهو المايل الإنجليزي، وإذا كان ألفا ذراع فهو الكيلو، فهو مختلف فيه. صححة معناه صححة طائفة من العلم قالوا الصحيح وأن الميل 3500. رحمك الله. شهر معناه المشهور الجاري على الألسنة أن الميل ألفا ذراع، فالميل ألفا ذراع وشهر أو 3500 وصححة، والذراع شبران من الوسط، والشبر 12 إصبعا، والإصبع 5 حبات من وسط الشعير، والشعيرة والشعيرة 12 شعرة من شعر البرذون. البرذون فلا يحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برود. فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع كادة معناه شديدة، الصنائع الشديدة كالعمال المناجم لا يقصرون الصلاة ولا يقاسون على المسافرين، وإن كانت مشقتهم أعظم لأن الشارع إنما أناط القصر بالسفر. إذن هذه المسألة فيها شرط آخر وهو شرط الانضباط في العلة، فلا بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا. المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنها كلما وجدت في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. اختلف الأصوليون هل من شرط العلة الاضطراد والاضطراد معناه الملازمة في الثبوت. الملازمة في الثبوت هي أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقال الطائفة منه لا بد لما يعلل به أن يكون مضطردا، فهذا إذن شرط من شروط العلة وهو الاضطراد. وقال الطائفة أخرى لا يشترط الاضطراد في العلة، بل يمكن أن تكون العلة منقوضة، والمنقوضة معناه التي وجدت في صورة لم يوجد فيها الحكم، والنقض سنذكره في القوادح إن شاء الله. فإذا وجد الحكم في صورة من الصور، وجدت أقصد العلة في صورة من الصور ولم يوجد فيها الحكم، فهل هذا دليل على أن ذلك الوصف ليس هو العلة؟ محل خلاف، لأنه قد يكون ذلك الحكم بعينه خرج بدليل آخر، مثل السفر ذكرنا أنه علة للقصر، لكن من سافر عاصيا بسفره كالهارب من والديه والفار من الزحف والعبد الآبق، هل يحل لهم القصر؟ لا، فالرخص لا تناط بالمعاصي، فوجدت العلة ولم يوجد الحكم، لكن مع ذلك فالوصف مضطرد في غير هذه الصورة. قال اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنه كلما وجدت في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، ونقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. والتحقيق فيه تفصيل، فإن كان تخلف الحكم عن ذلك عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة، فذلك النقض يفسد العلة، وهذا يكثر معنا وسنأتي به. وإن كان النقض بسبب ما نرى كسفر المرأة التي خرجت ناشزا معناه فارة من طاعة زوجها، فإنها لا تقصر، لا يجوز لها القصر، لكن ذلك ليس لأنها لم تقطع مسافة، بل لأنها ارتكبت محرما، والرخص لا تناط بالمعاصي. واضح الآن. ومثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل عرضه قبل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه. هذه قاعدة، وهي أن من استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. فمن قتل قريبا له يريد أن يتعجل ميراثه، فإنه لا يرثه، يحرم من ميراثه. وليس معنى هذا أن العلة وجدت ولم يوجد الحكم، لأن العلة هي علة الميراث هي البنوة مثلا، هذا الإنسان ولد لهذا فهو ابنه، فإن مات ورثه إلا عند المانع، والمانع هو عش لك رزق، هي موانع الإرث المعروفة. فالعين عدم تحقق الموت، والشين للشك في الموت أو الشك في الأسبقية، ما شك فيه أيهما سبقك، رجلين، رجل مات هو وأبوه في حادث سير ولم يدر أيهما سابق، فلا يرث واحد منهما الآخر. واللام للعان فهو مانع من الإرث، والكاف للكفر فالكفر مانع من الإرث، والراء للرق فهو مانع من الإرث، والزاي للزنا فمن كان ولد إنسان من الزنا فلا يرثه، والقاف للقتل فمن قتل مورثه فإنه لا يرثه. فهذه موانع الإرث، وهي سبعة تجمعها هذه الحروف عش لك رزق. فوجود المانع هو الذي قطع العلة، وإلا فلو وجدت العلة دون هذا المانع لحصل الإرث. واضح؟ نعم، هذا هو عدم تحقق الحياة، شين الشكل سبق الأسبقية منهما، هو نفس الكلام اللي قلنا، عدم تحقق الموت أو عدم تحقق الحياة. عدم تحقق الموت مثل المفقود، وعدم تحقق الحياة مثل الصبي إذا لم يستهل صارخ. قال ومثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيطرد أصحابنا هذه الإلة في الناكح في العدة فيحكمون عليه بتبييد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده. من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها معتدة فإنه لا يحل له ذلك لقول الله تعالى يقول لا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. واختلف في لغة سر في الآية فقيل لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، والنكاح يسمى بالسر في اللغة. قيل لا تواعدوهن سرا معناه لا تواعدوهن نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض. فلا يحل إذن خطبة المعتدة، ومن تزوجها وهي في العدة فقد حرمت عليه. لكن اختلف هل هذا التحريم على وجه التأبيد كما يرى المالكية فتحرم عليه أبدا، أو لا تحرم عليه إلا في مدة العدة فحينئذ سيفارقها حتى تكمل عدتها ويستبرئها من مائه الفاسد إن كان وطئها، ثم له الحق أن يتزوجها مرة أخرى في غير عدة عند غير المالكية. والعلة هنا هي أن من تعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. فيقول الحنفية والشافعية هذه العلة منقوضة بأم الولد إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق. أم الولد إذا قتلت سيدها فإنها تعتق عليه لأنها أم أولاده، ولا يمكن أن تجمع بين أمومة أولاده وبين الرق بعد موته. ورب الدين إذا قتل المديان لاستئجار الدين، من قتل المدين لاستئجار الدين فإنه يتعجله فيقدم له دينه، لأن من مات قد ماتت معه ذمته، فكل ما فيها من المؤجل قد تعجل. من مات وعليه دين مؤجل ولو بعشرين سنة فإن ذلك الدين قد تعجل بموته هو، لأن ذمته قد خربت بموته. لكن على الدائن حينئذ القصاص لأنه تعمد ذلك. وأما إن تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فإن ذلك لا يطيل العلة. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك نصاب فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. والحنفية لا يرون وجوب الزكاة في مال الصبيان، فتقول الحنفية هذه العلة منقوضة بصورة الدين فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. والمقصود هنا المدين في زكاة العين، فإن زكاة العين يسقطها الدين. من هو مطالب بألف جنيه دينا وهو يملك ألف جنيه وحال عليه الحول عنده فإنه لا تجب عليه زكاتها لأنها دين في ذمته لغيره. فقالوا هذا إنسان مالك للنصاب وقد حال عليه الحول فلم تلزم الزكاة فيه فمثله الصبي. وهذا هو استدلال الحنفية بالنقض. والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع وجوب الزكاة لأنه إذا ازدحم حقان في مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق غير متعين. هذا المال تعلق به حقان، حق الفقراء الذين يريدون الزكاة وحق الغرماء الذين يريدون الدين، والحقان إذا تزاحما في محل واحد قدم أقواهما. ولا شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، فالفقراء غير متعينين لا يجب دفع الزكاة لواحد بعينه، والغرماء متعينون وهم أصحاب الدين. إذن هذا الشرط هو اضطراد العلة أن تكون مطردة إذا وجدت وجد الحكم. قال المسألة الخامسة اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، والانعكاس ضد الاضطراد وهو الملازمة في النفي أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فهو الملازمة في النفي. فمنهم من يشترطه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، يقول الحكم الواحد لا يكون معللا بعلتين، إذا لو وجدت إحداهما لا انتفى تعليل الأخرى ثم وجدت الأخرى، ووجدت هذه انتفى التعليل بهذه، وما جاز للمرء جاز على مماثله. ومنهم من لا يشترط من لا يشترطه أي لا يشترط الانعكاس في اللتين، ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين كتعليل إيجاب البول، إيجاب الوضوء بالبول وبالغائط وبالنوم وبالنواقض كلها. فكل ناقض علة لوجوب الوضوء، كل ناقض ناقض الوضوء علة لوجوب الوضوء. فالذين يرون أن العلة لا بد أن تكون ملازمة في النفي يرون أن هذا لا يصح علة، ويقولون إذا كان علة الوضوء البول فلا يمكن أن يكون له علة أخرى، فلو نام الإنسان فوجب عليه الوضوء، لدل هذا على أن البول ليس علة لوجوب الوضوء لوجود علة أخرى له. ولو بال ولم ينم فإن هذا دليل أيضا على أن النوم ليس علة لوجوب الوضوء، لأنه وجب عليه الوضوء ولم ينم. كرمك الله. فإذا هذا يقتضي أنه لا يشترط الانعكاس في العلة، الانعكاس الملازمة في النفي. ومنه تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر وغير ذلك. حرمة النكاح حكم وتعلل بالبنوة والأمومة والأخوة والرضاع والصهرة وغير ذلك مما حرم الله مانعا من النكاح. فالصهارة منها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ومنها أمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ومنها وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم، فهي كلها من الصهارة. والنسب حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والرضاع وأمهاتكم التي أرضعنكم، قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل هل ينسب الحكم إلى جميعها أو كل واحد منها علة كما كان حال الانفراد، كمن تعددت عليه أحداث فال ونام و أتى بكل نواقض الوضوء إلا ما عدا الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يكون علة الوضوء علة وجوب الوضوء جميع هذه العلل اجتمعت وكل واحدة منها وحدها علة؟ محل خلاف، لأن الوحيدة لو وجدت وحدها لوجبت عليه الوضوء. لو وجد النوم وحده أو البول وحده لوجب ذلك عليه الوضوء، فلما اجتمعت كان هذا أولى بالعلة. وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة، فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد. مثالهم امرأة لها 20 أخا شقيقا، فكل واحد ولي لها، أيهم يزوجها؟ محل خلاف، فقيل يزوجونها جميعا برضاهم ولا تكحوا إلا برضاهم يعني، لأن أولياؤها جميعا. وقيل أي واحد من شاء أن يزوجها هو وليها. فهنا قولان الأصولين في المسألة، وعليه ما تنبني مسألة قاتلية، وهي المرأة التي يزوجها وليان من أوليائها في وقت واحد لرجلين، يزوجها هذا لرجل وهذا. فإن علم أن أحد العقدين سابق على الآخر فهي للأولي إلا إذا دخل بها الثاني من دون علم، وإن وقعا في وقت واحد بطلا جميعا. وإن تقدم أحدهما على الآخر ولكن المتأخر هو اللي دخل بها فهي له وبطل عقد الأول. وقد حصلت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فتى طلحة بن عبيد الله زوجها أخوها يعقوب بالشام لذر معاوية، وزوجها أخوها موسى بالتي للحسن بن علي بن أبي طالب، فبنى بها الحسن قبل أن يعلم أن يزيد تزوجها. فلما أرسل يزيد يريدها قيل له قخل بها الحسن بن علي، فرفع الأمر إلى معاوية وهو الخليفة إذاك، فقال امرأة بنى بها زوجها، حكم بأنها للزوج الثاني لأنه دخلها. وقد اختلفت الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر. إذا أحدث حدثين بال مرتين أو بال ونام أو نحو ذاك، فأراد يتوضأ بنية رفع حدث واحد هو الذي تذكر ونسي الآخر، فهل يصح وضوءه أم لا؟ محل خلاف عند الشافعية. فمنهم من قال يجزئه الوضوء لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية. وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد. وقيل إن أول الحدثين أجزاء لأنه هو الموجب للوضوء الأول، والثاني جاء صادف محلا خاليا، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم. وإن الآخر أي آخر الحدثين يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإجابة، رفع شيئا كان البطلان موجودا قبله. والمالكية يوافقونهم في من أخرج حدثا، وقال هذا الوضوء أرفع به حدث النوم فقط ولا أرفع به حدث البول فهو باطل، لكن إذا نسي الحدث فإنه يرتفع ولو لم. لذلك يقول خليل رحمه الله نسي حدث لا أخرجه. مسألة إذن هذه عرفنا منها الشرط لانعكاس العلة، هل هو شرط أم لا، محل خلاف بين الأصوليين. المسألة السادسة اختلفوا شرط تعدي العلة، تعدية معناه وجود العلة في غير موضعها الأصلي، وخلافه أن القصور في علتي، فاختلف هل من شرط العلة تكون متعدية ولا تكون قاصرة. فهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقال طائفة منهم من شرط العلة تعدية معناه أن الحكم موجودا في غير موضع الذي نص فيه حتى تكون العلة دالة على شيء عرف بها حكم شيء، لأن العلة إذا لم تتعدى محل النص كان الحكم ورد في أمر، ولم يوجد هذه العلة إلا فيما نص الشارع على حكمه، فائدة العلة حينئذ. فمذهب الحنفية والحنابلة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، لأن العلة معناها علامة النص على الحكم، وإذا كان الحكم نصيا ولا يمكن أن يلحق بها غير لا فائدة من العلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن العلة القاصرة يعلل بها لأنها تفيد المأمورة زيادة، لأنه إذا أمر بأمر فعرف علته كان ذلك حافزا له على تنفيذه، بخلاف ما لو أمر بأمر ولم يعرف فائدته فإنه قد يتكاسل فيه. فالحنفية يشترطونها مثلهم الحنابلة، وأصحابنا المالك والشافعية يشترطونها، بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها، سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن موجودة، فإن وجدت في غيره فهي العلة القاصرة، وإن لم توجد في غيره فهي العلة القاصرة. ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونهما أصلا في القيمة، فلو دخلهم الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به. الذهب والفضة هما أصل القيم كلها، فهما ثمن كل مبيع وقيمة كل متلف في الأصل، وما جاء بعدهما إنما ينوب عنهما كالفلوس، وما يقع به المقايضة من السلع فإنما ينوب عن الذهب والفضة. فعلة ربائهما ما هي؟ ثمنية، وقيل الغلة في الثمنية، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والحنفية يرون أن ذلك لا يعلل به لأنه قاصر عليهما ولا يتعداهما إلى غيرهما، لكن كان هذا قديما، ومنذ عام 1973 عندما أعلنت مؤسسة النقد الدولي الدول الذهبي أصبحت العملات كلها أصلا في الثمنية والقية، لأن قيمتها لم تعد مربوطة بالذهبي بل أصبحت مفصولة عنه، وأصبحت تغطية بصرف البلد وميزان المدفوعات فيه. فعلى هذا كانت العلة قاصرة في زمان الأقدمين، وفي زماننا هذا أصبحت تعد علة الربا فيها. اتضح الكلام؟ نعم، يقاس على بالفضة العملات كلها، لا تكون مثل العملات كلها، لأن العملات الآن أصبحت مغطاة باقتصاد البلد فأصبحت مثل الذهب والفضة بذاتهما، لم يعد لها تغطية أخرى قيما كالعملات عبارة عن سندات. ذهب غطيت به وزن ذهب البنوك الكثير، لكن انتهى منذ عام 73. نعم، فتكون فيها الربا، يكون فيها الربا وتكون فيها الزكاة من ذهب والفضة. المال المضطد إلى اليوم هو النقد من أحد سبيلين، خروج النقد من أحد سبيلين، سبيل البول وسبيل الغائر، هذه علم قاصرة أنها لا تتعدى محها. فعند الشافعية والمالكية هي عتن إن كانت قاصرة، وعند الحنفية والحنابلة لا تفعل التعليل، ويقولون العلة هي خروج النجس من البدن، ولذلك ينقضون الوضوء لخروج النجس المتفاحش من أي مكان من البدن، كمن جرح فخرج منه دم. عند الشافعية عند الحنابلة والحنفية تقضى وضوءه، وعند المالكية والشافعية لا ينقض وضوءه. خاتمة، يعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعية يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة. فلو كان الحكم ثبت في الأصل بالعلة التي هي الوصف، فإنه يثبت بذلك في كل ما وجد في ذلك الوصف على سبيل الإصالة لا على سبيل التبعية. وإن الحكم إنما ثبت بالنص، والنص دل على العلة، فكان الحكم شرعا دون أن يكون له أي علة، ثم اكتشفت العلة من النص مثلا، فعلى هذا ما وجدت فيه تلك العلة فالحكم ليس للحكم في الأصل، إنما هو ملحق به المشبه شيء لا يرى قوته. وهذا محل خلاف بينهم، فالجمهور على أن الحكم ثبت بالعلة، وأن النص معرف لوجود تلك العلة في الأصل، والحنفية يرون أن الحكم لم يثبت بالعلة وإنما ثبت بالنص، والعلة وجدت ملازمة لذلك النص، فما وجدت فيه يقاس على النص فقط ولا يكون من دلالة النص نفسه. فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي لا فائدة فيه، الخلاف اللفظي معناه الذي لا يتترتب عليه ثمرة. ومنهم من يجعل ذلك فروعا وجعل الخلاف إنما هو في المعنى، أنا جعل الخلاف في غير اللفظ إنما هو في المعنى، أنا خلاف حقيقي تبنى عليه فروعا. فقال إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر، فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص تحريمه، قليل النبيذ لم يرد فيه نص، قليل الخمر ثبت تحريمه بالنص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فللذين حرام. فتحريم قليل الخمر جرد ذوقه باللسان وإن كان لا يسكر إنما عرف بالنص، أما النبيذ فلم يرد فيه نص في ذلك، فيلزم أن لا يكون حراما. وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار، إنما هي الإسكار، وقد اتفى في القليل الذي لا يسكر، فيلزم أن لا يكون حراما وهو خلاف الإجماع. فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص. إذا احتج الحنفية بأن قليل النبيذ مباح لأنه باق لأنه لا يسكر، وعلة تحريم الخمر هي الإسكار، فيقال لو كان كذلك لحل قليل الخمر أيضا لأنه لا يسكر. لكن يجيب الحنفية عن هذا بأن الحكم ما ثبت في الأصل في الخمر بالعلة التي هي الإسكار، وإنما ثبت بالنص على تحريمه، والعلة أمر جاء بعد ذلك. وكذلك تقول الحنفية علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد وغير ذلك، وما خرج عن الوزن بالصياغة كأوان النحاس والحديد لا ربا عندهم فيه. قالوا لأن العلة عندنا إنما هي الوزن، ولو كان غير الوزن لكانت العلة قاصرة، والقاصر لا يعلل بها عندهم. وقد انتبهت العلة في المصوغ، ما كان مصوغا لا يباع بالوزن لأنه دخلته صنعة، فأصبحت صنع نفسها ذات ثمن. فالمادة الخام التي صنع منها هذا الجهاز ما دامت خاما تباع بالوزن، لكن بعد تصنيع الأجهزة لا تباع بالوزن وإنما تباع بالعد، فلم يكن فيها الربا بعد التصنيع، وفيها الربا قبل التصنيع عند الحنفية. فيقول لهم أصحابهم هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا يكون فيه ربا، فيكون على هذا الدنانير والدراهم لا ربا فيها لأنها مصوغة. فللحنفية أن يقولوا حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة، فيقولون لا، ذهب الفضة غير، هذا ثبت فيه الحكم بالنص لا بالعلة. فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما، فيكون تحريم الربا إنما هو في المصوغ منهما أي من النقدين لا في غيرهما. وهنا وصلنا إلى مسالك العلة، وبعد الصلاة إن شاء الله نأخذها. لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن العلة التي هي ركن من أركان القياس لا بد أن تكتشف وتعرف، فيحتاج إلى تقديم مسالك تعرف بها، أي طرق لمعرفة العلة. وهذه الطرق بعضها يعرف به أن الحكم تعللي سواء تعينته أو لم تتعين، وبعضها يعرف به أن الحكم تعللي ثم يعرف بذلك علته. والأحكام الشرعية ما هو تعللي ومنها ما هو تعبدي. التعبدي معناه ما حكم به شرع ولم تظهر لنا علته، والتعللي معناه ما عرفته سواء كان ذلك بيقين أو ظن، فما عرفنا علته بيقين كالعلة المنصوص عليها أو المجمع عليها، وما عرفنا علته بظن كالعلة المستنبطة، فالاجتهاد كله ظن. ومسالك العلة التي يذكرها الأصوليون عشرة، هي أولا النص، والمقصود به التنصيص على العلة من في الكتاب أو السنة. ثانيا إجماع، والمقصود به إجماع الأمة على أن الحكم معلل وأن علته كذا. وبعض العلماء يقدم الإجماع على النص لأن الإجماع على العلة لا يقبل التأويل والنص يقبل التأويل والنسخ. ثالث الإيماء، والمقصود به إشارة الشرع إلى العلة. رابع المناسبة، وهي التي تسمى بالإخالة، والمقصود بها كون الوصف مناسبا لتشريع الحكم ولو لم يصرح الشارع بذلك. الخامس السبر والتقسيم، والمقصود به بالسبر حصر الأوصاف وتقسيمها، معناه إخراج ما لا يصلح للعلية منها. فالسبر حصر والتقسيم إزالة ما لا يصلح للعلية منها. ثم بعد هذا الشبه، وهو تردد الفعل بين فعينيه وكل واحد منهما من وجه في علته فيحقق بها شبها به. ثم بعد هذا الدوران، وهو الملازمة في الثبوت والملازمة في النفي، وهو المسلك السابع. ثم بعد هذا الطرد، وهو الملازمة في الثبوت فقط، وهذا الثامن. ثم سع المناطي، والمقصود به إزالة ما يصلح للتعليل لنط مكان نوط الحكم، أي المحل الذي أناط الشارع به الحكم يعلقه به. وهذا يبحث به من ثلاثة أوجه: جهة تحقيقه، وجهة تخريجه، جهة تنقيه. فجزئية تحقيقه أن ينط الشارع على حكم عام، فتبين أنت أن فردا من الأفراد في عموه من قل الله تعالى أشهدوا ذوي عدل منكم فلنقول لنشاء فلان وفلان دول، ولكننا نحن نطبق العدالة على هذين الرجلين فنكشف أنهما من العدول فنحكم لهما بذلك، فهذا يسمى تحقيق المناط، هو أن يتحقق أن مناط الحكم موجود في الصورة التي يراد بيان حكمها. وأما تخريج المناط فهو استنباط العلة واستخراجها، وأما تنقيح المناط فهو التنقيح في الأصل إزالة ما على العظم من لحم، والمقصود به في الصياح إزالة الأوصاف التي لا تصلح للتعليل حتى يبقى لنا إلا ما يصلح للتعليل. المسألة العاشرة إلغاء الفارق. إلغاء الفارق معناه كون الحكمين، كون أقصد الفرعين لا فارق بينهما في الحكم، فهذا يسمى قياس المثل، هو القياس بعدم الفارق. فهذه عشرة مسالك هي مسالك العلة، وقلتها في أبيات للتسهيل يقضيها، فقلت مسالك العلة ذي الأشياء النص فالإجماع فالإيماء، النص فالإجماع فالإيماء، فالسر والتقسيم فالمناسبة، فشبه فالدوران وعاقبة، فشبه فالدوران وعاقبة، فالطرد تنقيح المناط التالي، فالطرد تنقيح المناط التالي، إلغاء فارق على التوالي، هي على تواليها هذا راجح على نفسي، إلغاء فارق على التوالي على الراجح نعم، فالطرد تنقيح المناط التالي، إلغاء فارق على التوالي. وأما مسالك التي وهي الأدلة التي وهي الأدلة الدالة على أن الوضع علة في حكم، هي أوت مسالك أتاه بخمسة وترك خمسة. المسلك الأول نص، وهو إقمال صريح وإيماء، إذن هذا المسلك فيه مسلكان، مسلك النص ومسلك الإيماء، فالخمسة التي ذكرها صارت ستة. النص وهو قسمي صريح وإيماء، فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة، ذلك مثل قوله تعالى كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الفئة بين ثلاث طبقات من هذه الأمة، قال فيه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله رسوله أولئك هم الصادقون. والفئة الثانية قال فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء فئتان هم المهاجرون والأنصار. ثم قال في الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء هم فئات الفئ، وبين ذلك وأن قسمته لحكمة وعلة، فبين علته بقوله لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي لكي لا يكون الفئ دولة معناه يتداوله الناس بين الأغنياء منكم أي أصحاب الغنى بالقصر وهم الذين يملكون المال، فلو لم يقسم الفئ هذا التقسيم لكان المال دولة بين الأغنياء، فكان الأغنياء هم الذين يزداد ثراؤهم ويكون الغني على هذا يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، فعوض الله الفقراء من المهاجرين والأنصار والصالحين من بعدهم بالفيء لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء. فصرح هنا بالتعليل بقوله لكي لا يكون دولة، لأن اللام للتعليل وكي أيضا معناها التعليل، ولذلك قال عليك رحمه الله إن الذين بوا السلف ليسوا من أهل الفئ، قال الشيعة وقاله ليسوا من أهل الفيء لأنهم يصبون السلف والله تعالى إنما أعطاه للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا الإيمان. يقول كل من سب أحدا من هذه الأمة